نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نعم تفضل. أما بعد، فبأسانيدكم الإمام ابن خزيمة رحمه الله وإياه قال: جماع أبواب صلاة التطوع في السفر. باب التطوع بالنهار للمسافر خلاف مذهب من كره التطوع للمسافر بالنهار. قال أبو بكر: خبر أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الضحى 8 ركعات قد خرجته قبل. باب صلاة التطوع في السفر قبل صلاة المكتوبة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال: أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأخذ كل إنسان برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فغفلنا ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. قد خرجت هذه القصة في غير هذا الموضع في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا أبي وشعيب قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب أنه قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك ركعتين حين تزيغ الشمس. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا الليث وأبو يحيى بن سليمان وهو فليح عن صفوان بن سليم بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: فلم أره يترك ركعتين قبل الظهر. وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر: إني لخائف ألا تجوز روايتها إلا لتبين علتها، لا أنها أعجوبة في المتن إلا أنها أعجوبة في الإسناد من هذه القصة. روى عن نافع وعطية بن سعد العوفي عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر 4 ركعات وبعدها ركعتين، والعصر 4 ركعات وليس بعدها شيء، والمغرب 3 وبعدها ركعتين، والعشاء 4 وبعدها ركعتين، والغداة 2 وقبلها 2. وصليت معه في السفر الظهر 2 وبعدها 2 والعصر 2 وليس بعدها شيء، والمغرب 3 وبعدها 2. وقال: هي وتر النهار لا ينقص في حضر ولا سفر، والعشاء 2 وبعدها 2 والغداة 2 وقبلها 2. حدثنا أبو الخطاب قال: حدثنا مالك بن شعيب قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن نافع وعطية بن سعد العوفي عن ابن عمر، وروى هذا الخبر جماعة من الكوفيين عن عطية عن ابن عمر، منهم أشعث بن سوار وفراس وحجاج ورطاة، منهم من اختصر الحديث ومنهم من ذكره بطوله. وهذا خبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمر، قد كان ابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر ويقول: لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصلاة، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر. حدثنا ابن دار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: سمعت ابن عمر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر. وحدثنا ابن دار قال: حدثنا عثمان يعني ابن عمر قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة أنه رأى حفص بن عاصم يسبح في السفر، ومعهم في ذلك السفر عبد الله بن عمر، فقيل: إن أخا لك ينهى عن هذا، فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصنع ذلك، لا يصلي قبل الصلاة ولا بعدها، قلت: أصلي بالليل؟ فقال: صلي بالليل ما بدا لك. حدثنا ابن دار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عيسى بن حفص حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عيسى بن حفص يعني ابن عاصم بن عمر بن الخطاب. قال ابن دار قال: حدثنا أبي وقال يحيى حدثني أبي قال: كنت مع ابن عمر في سفر، فصلى الظهر والعصر 2 ثم صرف إلى طنفسة له، فرأى قوما يسبحون يعني يصلون، قال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: كنت يسبحون. قال: لو كنت مصليا قبلها وبعدها لا أتممتها، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، فكان لا يزيد على 2، وأبا بكر بن عمر وعثمان كذلك. هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم. قال أبو بكر: فابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر بعد المكتوبة ويقول: لو كنت مسبحا لا أتممت الصلاة، فكيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع بركعتين في السفر بعد المكتوبة من صلاة الظهر؟ ثم ينكر على من يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسالم وحفص بن عاصم أعلم بابن عمر وأحفظ لحديثه من عطية بن سعد. وقد حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر كان لا يسبح في السفر سجدة قبل الصلاة المكتوبة ولا بعدها حتى يقوم من جوف الليل، وكان لا يترك القيام من جوف الليل. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أخبرنا وسأل عبد الله بن عمر أن تركه السبحة في السفر، فقال له عبد الله لو سبحت ما باليت أن أتم الصلاة. قال الزهري فقلت لسالم هل سألت أنت عبد الله بن عمر عما سأله عنه حفص بن عاصم؟ قال سالم لا، إنا كنا نهابه عن بعض المسألة. قال أبو بكر فخبر سالم وحفص يدلان على أن خبر عطية عن ابن عمر وهم وابن أبي ليلى واهم في جمعه بين نافع وعطية في خبر ابن عمر في التطوع في السفر، إلا أن هذا من الجنس الذي نقول إنه لا يجوز أن يحتج بالإنكار على الإثبات، وابن عمر رحمه الله وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم متطوعا في السفر فقد رآه غيره يصلي متطوعا في السفر، والحكم لمن يخبر برؤيته برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا لمن لم يره. هذه مسألة قد بينتها في غير موضع من كتبنا. باب صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل. حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا عبد السلام بن هاشم قال حدثنا عثمان بن سعد الكاتب وكان له مروءة وعقل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين. باب صلاة التطوع بالليل في السفر على الأرض. حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شرحبيل بن سعد قال سمعت جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته ثم نزل فصلى 10 ركعات وأوتر بواحدة، صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة، ثم صلى ركعتين الفجر ثم صلى بنا الصبح. قال أبو بكر هذا خبر يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين الفجر في السفر، والأخبار التي رويناها في كتاب الكبير في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وأنه صلى ركعتين الفجر ثم صلى الصبح. انتهى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه نلجأ وعليه نعتمد، نحمده جل وعلا وهو أهل للحمد سبحانه وتعالى، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى جماع أبواب صلاة التطوع في السفر، أي حكم صلاة التطوع في السفر وبعض ما يتعلق بالتطوع في السفر، وذلك لأن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال. منهم من لا يرى التطوع في السفر كعبد الله بن عمر كما سمعنا قبل قليل، حتى أنه قال رضي الله تعالى عنه لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أنا أقصر من الصلاة، السنة القصر، فكيف أتطوع؟ فالذي يناسب القصر هو عدم التطوع، هو عدم التطوع. فلذا كان ابن عمر ينكر التطوع في السفر ويقول أني لم أرى الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي قبلها ولا بعدها. المذهب الثاني أو القول الثاني، وهو بعكس هذا القول، أنه تصلى في السفر، أنه يصلى في السفر التطوع، بل حتى الرواتب، بل حتى الرواتب، كما ذكر ذلك أبو عيسى الترمذي عن جمع من أهل العلم. القول الثالث أن التطوع في السفر بابه مفتوح، وإنما الرواتب ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي الرواتب إذا سافر إلا راتبة الفجر وصلاة الوتر، وأما ما سوى ذلك فإنه كان لا يصليها، أي الرواتب التي تكون قبل الظهر وبعده مثلا، أو بعد المغرب أو بعد العشاء، لم يكن يصلي شيئا من ذلك. وأما التطوع المطلق فكان عليه الصلاة والسلام يتطوع، ولذا كان يصلي على دابته حيثما توجهت، وإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل وصلى الفريضة في الأسفل في الأرض. نعم، إذن القول الصحيح هو القول الأخير، وأن باب التطوع في السفر مفتوح، وقد مر علينا حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي مرة عن أم هانئ عندما صلى صلى الله عليه وسلم 8 ركعات في مكة، وذلك في فتح مكة ضحا. نعم، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذه الصلاة إنما هي صلاة الضحى، وبعضهم قال هي صلاة الفتح، والأقرب أنها صلاة الضحى وليس بصلاة الفتح. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: طبعا عفوا، عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أم هانئ. نعم، وتأكد عبد الرحمن في البخاري ومسلم. قال المصنف: باب التطوع بالنهار للمسافر خلاف مذهب من كره التطوع للمسافر بالنهار. ثم ذكر خبر أم هانئ وهو ثابت في الصحيحين. نعم، وأنه صلى 8 ركعات خفف هذه الركعات. ثم قال: باب صلاة التطوع في السفر قبل صلاة المكتوبة. ثم ساق من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ. عرسنا أي نزلنا قبل الفجر في وقت السحر للنوم حتى يرتاح المسافر، فهذا يسمى تعريس. نعم، فناموا من شدة التعب، لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. قال: فلم نستيقظ حتى طلعت، أو فلم نستيقظ عفوا حتى طلعت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: ليأخذ كل إنسان برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فغفلنا. نعم، فالسنة أن الإنسان يغير منزله، حتى ولو كان في بيته ينتقل من غرفة إلى غرفة أخرى إذا أمكن، هذا هو السنة. فعلنا يعني انتقلنا. نعم، لا هي نعم محتملة، غفلنا وفعلنا. فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى 2 سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. إذن صلى راتبة الفجر عليه الصلاة والسلام. نعم، ثم ساق من طريق صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب أنه قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك ركعتين حين تزيغ الشمس. نعم، هذا المتن فيه نكارة والإسناد فيه غرابة، وذلك لأن أبا بسرة هذا لا يعرف، ولا أدري عن سماعه من البراء بن عازب. وأما من حيث النكارة، يقول 18 سفر فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك ركعتين حين تزيغ الشمس، وهذا لم ينقل إلا بهذا الإسناد الغريب. نعم، وهذا في وقت السفر، وفي السفر الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف حال الحضر فإنه يكون في بيته يخرج للصلاة، فإن كان ثمة تطوع في بيته ثم خرج بعد ذلك. نعم، عليكم السلام. فهذا الخبر لا يصح. ثم قال: وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر: إني لخائف ألا تجوز روايتها إلا لتبيين علتها، لا أنها عجوبة في المتن، إلا أنها عجوبة في الإسناد في هذه القصة. وطبعا وفي المتن كما هو بين بعد ذلك. قال رووا عن نافع وعطية ابن سعد العوفي. أما نافع فهو مولى بن عمر الثقة الحافظ الفقيه، وأما عطية بن سعد العوفي ففيه ضعف وله بعض ما يستغرب. قال عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر 4 ركعات وبعد ركعتين. هذا أول النكارة. هما الذي حفظ ابن عمر في صلاة الظهر مع الرسول عليه الصلاة والسلام 2 ركعات قبلها و2 ركعات بعدها، ليس 4، 4 في حديث عائشة. قال والعصر 4 ركعات، وهذا لم يأتي في حديث ابن عمر وإنما جاء في حديث علي رضي الله عنه، وليس بعدها شيء، والمغرب 3 وبعد 2 ركعات. نعم هذا جاء في حديث ابن عمر اللي في البخاري ومسلم. والعشاء 4 وبعدها 2 ركعات، هذا أيضا جاء. والغداة 2 ركعات وقبلها 2 ركعات، وهذا جاء كما حدثته حفصة. وصليت معه في السفر الظهر 2 ركعات وبعدها 2، والعصر 2 وليس بعدها شيء، والمغرب 3 وبعدها 2، وقال هي وتر النهار لا ينقص في حضر ولا سفر، والعشاء 2 وبعدها 2، والغداة 2 وقبلها 2. حدثناه أبو الخطاب قال حدثنا مالك بن سعير بن الخمس قال حدثنا ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن لا يحتج به، وأما أبوه عبد الرحمن كلاهما يقال له ابن أبي ليلى، وأحيانا قد يشتبه على البعض، وهما واضحان لأن الأب يروي عن كبار الصحابة كعلي رضي الله عنه وغيره، بخلاف ابنه فإنه من طبقة أتباع التابعين أو من صغارهم. نعم، وابنه فقيه ولكنه سيء الحفظ. نعم، قال عن نافع وعطية بن سعد، ابن أبي ليلى لا يحتج به. ومر علينا هذا الحديث في درس الترمذي وبين ضعفه. قال وروى هذا الخبر جماعة من الكوفيين عن عطية عن ابن عمر منهم أشعث بن سوار وهو لا يحتج به، وفراس وهو ثقة، وحجاج بن أرطاط وهو فيه ضعف. منهم من اختصر الحديث ومنهم من ذكره بطوله، وهذا خبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمر. قد كان ابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصلاة، فكيف يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل كيت وكيت؟ فهو خبر منكر. ثم ساق من طريق ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن الإمام الجليل قال حدثني عثمان بن عبد الله بن عبد الله ابن سراق بن المعتمر العدوي سبط عبد الله سبط عمر بن الخطاب، نعم، وأمه زينب بنت عمر وقد ولي على مكة ثقة، قال سمعت ابن عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر، فكيف ابن عمر ينقل أني رأيت ولا يفعل؟ نعم. ثم ساق هذا الخبر أيضا من طريق أخرى عن ابن أبي ذئب بالإسناد قال أنه رأى حفصة ابن عاصم يسبح في السفر ومعهم في ذلك السفر عبد الله بن عمر، فقيل إن أخا لك ينهى عن هذا، فسألت ابن عمر عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصنع ذلك، لا يصلي قبل الصلاة ولا بعدها، قلت أصلي بالليل، فقال صلي بالليل ما بدا لك. نعم. ثم ساق من طريق يحيى بن سعيد وهو القطان عن عيسى بن حفص قال يعني ابن عاصم يعني ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب قال بندار قال حدثني أبي، وقال يحيى حدثني أبي الأولى حدثنا والثانية حدثني فقط بس هذا الفرق. قال كنت مع ابن عمر في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين أي ركعتين ثم انصرف إلى تنفيسة. نعم قال البساط له فرأى قوما يسبحون يعني يصلون قال ما يصنع هؤلاء قال قلت يسبحون قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها إلى آخر الحديث. فذكر عن أيضا بعد أبي بكر وعمر وعثمان. نعم إذن هذا الخبر كما تقدم حديث ابن أبي ليلى لا يصح. ثم ساق من طريق شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان لا يسبح في السفر سجدة قبل صلاة المكتوبة ولا بعدها حتى يقوم من جوف الليل وكان لا يترك القيام من جوف الليل. ثم أيضا ساق الحديث هذا أيضا لا الصواب أن كما تقدم أن تصلى النوافل الباب يعني مفتوح لمن أراد أن يتطوع النوافل والرواتب لا إلا راتبة الفجر وصلاة الليل. نعم ثم ساق أيضا حديث الزهري عن سالم من طريق أخرى والحديث ثابت وصحيح. نعم قال الزهري فقلت لسالم هل سألت أنت عبد الله بن عمر عما سأله عنه حفص بن عاصم قال لا. قال سالم لا إن كنا نهابه عن بعض المسألة وهو ابنه. نعم قال أبو بكر فخبر سالم وحفص يدلان على أن خبر عطية عن ابن عمر وهم وابن أبي ليلى واهم في جمعه بين نافع وعطية في خبر ابن عمر في التطوع في السفر إلا أن هذا من الجنس الذي نقول أنه لا يجوز أن يحتج بالإنكار على الإثبات وابن عمر رحمه الله وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم متطوعا في السفر فقد رآه غيره يصلي متطوعا في السفر والحكم لمن يخبر برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لما لا لمن لم يره يعني من علم حج على من لم يعلم ومن حفظ حج على من لم يحفظ. ثم قال باب صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل. ثم ساق من طريق عبد السلام ابن هاشم وهو ضعيف جدا وقال حدثنا عثمان بن سعد الكاتب وهو لا يحتج به كان له مروءة وعقل والاحتجاج شيء والمروءة والعقل شيء آخر. عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين. هذا خبر منكر. قال باب صلاة التطوع بالليل في السفر حمك الله على الأرض. ثم ساق من طريق سليمان بن بلال عن شرحبيل بن سعد قال سمعت جابر ابن عبد الله قال رأيت رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته ثم نزل فصلى رحمك الله 10 ركعات وأوتر بواحدة. نعم هذا سناد مر علينا وهو لا بأس به شرحبيل فيه كلام. نعم تفضل. كيف بارك الله فيك؟ لا لا لا ما يراد بالعقل هنا لا لا يراد بالعقل يعني العقل له مروءة وله عقل واحد وما تفسر الأخرى. نعم ابن أبي ليلى عن أمهانئ هذا في مسلم فقط. أي نعم الذي في الصحيحين أبو مرة مولى أمهانئ. أي عن أمهانئ ابن أبي ليلى عن أبي مرة ولا لا لا, لا. طيب خلاص إذن أبو مرة عن أمهانئ في الصحيحين وابن أبي ليلى عن أمهانئ. نعم في مسلم. في مسلم. طيب. في طريق آخر في مسلم أيضا. وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل. قد سألته حرصت أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أمهانئ بنت أبي طالب أخبرتني. هذا نعم خرج ابن خزيمة مر علينا البارحة. نعم تفضل. جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب. باب إباحة الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت بالمصلي الراحلة ضد قول من زعم أن حكم الوتر حكم الفريضة حكم الفريضة وأن الوتر على الراحلة غير جائز كصلاة الفريضة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن بشاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة. باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبحر العلم ممن زعم أن الوتر على الراحلة غير جائز. حدثنا يعقوب الدبرقي قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر حيث توجهت به راحلته فإذا أراد المكتوبة أو الوتر أناف فصلى بالأرض. قال أبو بكر توهم بعض الناس أن هذا الخبر دال على خلاف خبر ابن عمر واحتج بهذا الخبر أن الوتر غير جائز على الراحلة وهذا غلط وإغفال من قائله وليس هذا الخبر عندنا ولا عند من يميز بين الأخبار يضاد خبر ابن عمر بل الخبران جميعا متفقان مستعملان وكل واحد منهما خبر بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويجب على من علم الخبرين جميعا إجازة كلا الخبرين وقد رأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته فأدى ما رأى ورأى جابر النبي صلى الله عليه وسلم أناف راحلته فأوتر بالأرض فأدى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فجائز أن يوتر المرء على راحلته كما فعل صلى الله عليه وسلم وجائز أن ينخ راحلته فينزل فيوتر على الأرض إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل الفعلين جميعا ولم يزجر عن أحدهما بعد فعله وهذا من الخلاف المباح ولو لم يوتر النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وقد أوتر على الراحلة كان غير جائز للمسافر الراكب أن ينزل فيوتر على الأرض ولكن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعلين جميعا كان الموتر بالخيال في السفر إن أحب أوتر على راحلته وإن شاء نزل فأوتر على الأرض وليس شيء من سنته صلى الله عليه وسلم مهجورا إذا أمكن استعماله وإنما يترك بعض خبره ببعض إذا لم يمكن استعمالهما جميعا وكان أحدهما يدفع الآخر في جميع جهاته فيجب حينئذ طلب الناسخ من الخبرين والمنسوخ منهما ويستعمل الناسخ دون المنسوخ ولو جاز لأحد أن يدفع خبر ابن عمر بخبر جابر كان أجوز لآخر أن يدفع خبر جابر بخبر ابن عمر لأن أخبار ابن عمر في مثل النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة أكثر أسانيد وأثبت وأصح من خبر جابر ولكن غير جائز لعالم أن يدفع أحد هذين الخبرين بالآخر فليستعملان جميعا على ما بيّن وقد خرج طرق خبر ابن عمر في كتاب الكبير. باب إباحة صلاة التطوع على الراحلة في السفر حيث توجهت بالراكب. حدثنا أبو كريب بن عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد قال عبد الله قال حدثنا عبيد الله وقال محمد بن علاء عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجهت فيه راحلته وقال عبد الله بن سعيد يصلي على راحلته حيث توجهت فيه راحلته وقال وكان ابن عمر يفعل ذلك. حدثنا أبو دار قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على راحلته تطوعا حيثما توجهت به إذا كانت متوجهة نحو القبلة. حدثنا علي بن الحسين الدرهمي والحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا أنس بن عياض عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته متوجها إلى تبوك. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلة متوجها من مكة فنزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمر. ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس وإن كان لا يؤكل لحمه إذ الصلاة على النجس غير جائز. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا محمد بن دينار عن عمرو بن يحيى قال حدثني سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار أو على حمارة وهو متوجه نحو خيبر يعني التطوع. قال أبو بكر هذا محمد بن دينار الطاحي البصري. باب الإيماء بالصلاة راكما في السفر. حدثنا علي بن مدر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال إنما نزلت هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله أن تصلي أينما توجهت بك راحلتك في السفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعا يومئ برأسه نحو المدينة. باب صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا. حدثنا أحمد بن مقدام الأجلي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يصلي النوافل في كل وجه، ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين ويومئ إيماء. نعم. قال رحمه الله تعالى جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب، وهذا فيما يظهر لي مما تفرد به المصنف عن باقي كتب السنة باقي كتب الحديث، وذلك أنه خص أحكام التطوع في السفر على الدواب خصها بكتاب جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب. نعم. والتطوع في السفر على الدواب له أحكام، ولذا خص المصنف هذه الأحكام بكتاب خاص بها. فأولا عندما تصلى الصلاة على الدابة، هذا دليل على أن هذه الصلاة فريضة ولا غير فريضة؟ غير فريضة، لأن الفريضة هي التي كان عليه الصلاة والسلام ينزل فيها ويصلي على الأرض. فعندما كان يصلي على الدابة هذا دليل على أنها ليست بفريضة، لأن الفريضة لها أحكام، القيام مع القدرة واستقبال القبلة إلى آخره، بخلاف التطوع فإن الأمر مرخص فيه. ولذا بعض أهل العلم لأن الوتر عنده واجب قال أن الوتر لا تصلى على الدابة وإنما تصلى على الأرض لأنه يرى وجوبها، والصواب أنه تصلى على الدابة كما سوف يأتي، وأنها سنة مؤكدة وليست بواجبة كما تقدم لنا. ثم ساق حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، والحديث ثابت في الصحيح. ثم ذكر أيضا حديث جابر وهو أيضا ثابت في الصحيح. نعم. قال فإذا أراد المكتوبة أو الوتر أناخ فصلى بالأرض، جاء الأمرين كما بين المصنف رحمه الله تعالى. بالنسبة للوتر تصلي على الدابة أو تصلي على الأرض. نعم، بخلاف المكتوبة تصلى على الأرض إلا في حال الضرورة، الضرورة لها أحكام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. واختلف أهل العلم هل يجوز أن تصلى صلاة التطوع على الدابة في الحضر أيضا كما تصلى في السفر على الدابة ومثلها السيارة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن تصلى غير الفريضة التطوع على الدابة حتى في الحضر، والصواب أن هذا ليس بمشروع والله أعلم، وإنما هذا يشرع فقط في السفر، لأنه لم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك إلا في السفر. نعم، لم يأتي في الحضر، والسفر له أحكام تخصه، منها قصر الصلاة الرباعية، ومنها الجمع بين الصلاتين وإن كان أيضا في أسباب أخرى للجمع، ومنها أيضا لكن من أهم الأسباب السفر، ومنها أيضا زيادة المسح، ومنها اشتراط المحرمية، تقدم لنا الحصر الأشياء التي تتعلق بالسفر. ثم قال باب إباحة صلاة التطوع على واحدة في السفر حيث توجهت بالراكب. نعم، فذكر حديث ابن عمر وتقدم أنه حديث صحيح. قال هنا وقال محمد بن العلاء أي أبو كريب. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عامر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، والحديث متفق على صحته. نعم، وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أيضا في حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابة حيثما توجهت به في السفر. إذا أمكن أن تستقبل القبلة في البداية ثم حيثما توجهت الدابة فبها، وإلا حتى لو توجهت من حين توجهت لغير القبلة، يعني لأن الدابة عكس القبلة، فلا بأس، لأن جاء في سنن أبي داود أنه كان عليه الصلاة والسلام يتجه إلى القبلة ثم حيثما توجهت الدابة. وجاء الأمر الثاني، فإذا أمكنك في الابتداء فبها، وإذا لم يمكن أنت بعكس القبلة فتصلي حيثما توجهت الدابة. فذكر حديث ثم ذكر حديث جابر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته متوجها إلى تبوك. نعم، وهذا رجاله ثقات. نعم، وتقدمنا له طريق أخرى. ثم ذكر حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته متوجها من مكة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، والحديث صحيح. نعم، ثم قال: باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمر. ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس. نعم، الحمار عرقه طاهر ولعابه أيضا، نعم طاهر، لأنه كما ذكر المصنف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، عفوا، نعم يصلي يصلي عليه، وكان لا يتحفظ عندما يركب عليه عليه الصلاة والسلام، ما يقول اغسلوا ما أصابكم، نعم، من عرقه أو من لعابه، لم يأتي شيء من ذلك، فدل هذا على طهارة عرقه ولعابه. وأما لحمه فنجس، إنه ركس. نعم، وأما ما يتعلق بلبن الأتان فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل هو طاهر أم نجس. نعم، فذهب بعض أهل العلم كالشافعية إلى طهارته، وذهب غيرهم إلى نجاسته. وهذا طبعا كما تعلمون ينبني عليه أحكام، فإذا قلنا بطهارته إذن يجوز شربه واستعماله والتداوي به، ويمدحونه طبعا هكذا، ما أقول يمدحون، لكن يصفون بعض الناس لعلاج الصدر لبن الأتان، يستعملونه للصدر وما يسمى بالسعال الديكي. نعم، وحتى لبن الفرس، طبعا لبن الفرس طاهر، لكن الأتان فيه خلاف. والآن يبيعون جبن، يبيعون الجبن المصنوع من لبن الأتان بثمن غالي، أغلى الأجبان، أغلى الأجبان هو الجبن المصنوع من لبن الأتان، وهذا عند الأوروبيين، نعم عند الكفرة عندهم هذا أغلى أنواع الجبن عندهم. نعم، ثم ساق من طريق محمد بن دينار، نعم، لا بالنسبة لبوله نجس، أي بوله نجس، وإنما بول ما يؤكل لحمه هو الطاهر، روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وأما ما لا يؤكل لحمه فلا شك أنه نجس اللي ما يؤكل لحمه. كيف؟ يغسل، يغسل إذا أصاب الثوب يغسل. نعم، هذا بالنسبة للبن الإنسان. المرأة طبعا طاهر ولا شك بولها نجس، فكيف بالحمار الذي هو أصلا نجس، هو أصلا لحمه لا يعني نجس، ونعم ركس، بخلاف الإنسان فإنه طاهر. نعم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار أو قال على حمارة وهو متوجه نحو خيبر يعني التطوع. قال أبو بكر هذا محمد بن دينار الطاحي البصري، طاحية بطن من الأزدي. نعم. ثم قال باب الإيماء بالصلاة راكبا في السفر. أنت إذا صليت وأنت راكب لا شك القيام يسقط، تصلي وأنت راكب على الدابة، وبالنسبة للركوع والسجود توم إيماء وتجعل السجود أخفض من ماذا؟ نعم أخفض من الركوع. وطبعا كل هذا تيسيرا، كل هذا تيسيرا للإنسان أن يصلي، كل هذا تيسيرا للإنسان أن يصلي. نعم. قال نعم. ثم ساق من طريق ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان الضبي وهو ثقة له بعض الأوهام، قال حدثنا عبد الملك، نعم عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال إنما نزلت هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، أن تصلي أينما توجهت بك راحلتك في السفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعا يومئ برأسه نحو المدينة. هذا تقدم الحديث وأن رجاله ثقات وإسناده جيد. قال باب صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا. ثم ذكر من طريق بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يصلي النوافل في كل وجه ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين ويومئ إيماء، السجدتين عن السجود من الركعتين من الركوع ويومئ إيماء. نعم. وهذا إسناد جيد. نعم. نعم. هو إن تيسر له كما تقدم استقبال القبلة في البداية فبها، وإلا يصلي على حيث ما توجهت دابته. نعم. أنت إذا كان دابتك إلى جهة القبلة، سيارتك إلى جهة القبلة، فأكيد راح أنت تستقبل القبلة. نعم. لكن إذا كانت هي بالعكس فممكن أنك تستقبل، إذا أمكن، ممكن سيارة كبيرة واسعة ممكن أنك تستقبل ثم بعد ذلك حيثما توجهت السيارة يمنى يسرى إلى آخره. نعم. لأن طهارة البقعة صرت في صفحة الصلاة. اي نعم. حديث انها رجت هذا في العذر، عذر عذرتها رجت في الحمار نفسه. هذا بركة قال لحمها، هذا الحديث قال لحمها، وأمر بإلقاء ما في القدوم، أمر بإلقاء ما في القدوم. هذا غير العذرة، العذرة نجسة، العذرة نجسة، العذرة ما حد قال طاهرة، ولحمها نجس، بقي العرق أنت تسمى تصاحبها وكانت موكوبة، باح الله عز وجل عليها وكوب. نعم. فالركوب يشق عليك أن إذا كانت نجسة كل ساعة تتحفظ وتغسل ويصعب. نعم. تفضل. جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن. باب النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بذكر لفظ عام مراده خاص. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر الحا وحدثنا الصنعاني وقال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت رفيع عن أبي العالية يعني ابن عباس قال حدثني رجال نحسبه قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عمر بن الخطاب وأعجبهم إلي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقال الصنعاني قال حدثني نفر أعجبهم إلي عمر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشام قال أخبرنا مصفور وهو ابن زادان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس بعض صلاة التطوع إلى المكتوبة وجميع التطوع. قال أبو بكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها دالة وإجماع المسلمين جميعا على أن الناس إذا نسي صلاة مكتوبة فذكرها بعد الصبح أو بعد العصر أن عليه أن يصليها قبل طلوع الشمس إذا ذكرها بعد الصبح وقبل غروب الشمس إن ذكرها بعد العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن التطوع بعد الصبح قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس إذ لو كان نهيه عن جميع الصلاة فرضها وتطوعها لم يجد أن تصلى فريضة بعد الصبح قبل طلوع الشمس ولا بعد العصر قبل طلوع الشمس وإن كان ناسيا لها فذكرها في عهد هذين الوقتين. والدليل الثاني أنه إنما أراد بعض التطوع إلى كله سأبينه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. والدليل على أن السكت لا يكون خلاف النطق ولا يجوز الاحتجاج بالسكت على النطق على ما يتوهمه بعض من يدعي العلم إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لكان في قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إباحة الصلاة إذا طلعت الشمس وإن كان المصلي متحريا بصلاته طلوع الشمس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن ابن عمر حا وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا ابن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا برز حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى يستوي فإذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى يغيب. وهذا حديث مدار وقال أبو كريم فإنها تطلع بقرني شيطان. حدثنا أبو دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت المهلب بن أبي صخرة يقول قال سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تغرب فإنها تطلع بين قرن شيطان وتغرب بين قرن شيطان. وفي خبر السنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان فإذا ارتفعت فارقها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصلاة في تلك الساعة قد نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع. وكذلك خبر عمرو بن عبسة حتى ترتفع خرجت هذين الخبرين في غير هذا الباب. باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس وهذا من الجنس الذي علمت أن الاحتجاج بالسكت على النطق غير جائز إذ لو كان الاحتجاج بالسكت على النطق جائزا إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لجاز الاحتجاج بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس أن يقال قد سكت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار عن الزجر عن صلاة التطوع إذا قام قائم الظهيرة فيقال الصلاة في ذلك الوقت جائزة أو يقال هذه الأخبار خلاف الأخبار التي فيها النهي عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة. حدثنا يونس بن عبد العال الصدفي قال حدثنا ابن وهب وأخبرنا ابن عبد الحكم عن ابن وهب أخبرهم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرنا عياض بن عبد الله عن سيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني ألا أصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. وقال ابن عبد الحكم حتى ترتفع الشمس فإن تطلع بين قرني شيطان ثم الصلاة مشهودة محظورة متقبلة حتى ينتصف النهار فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس فإنه حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم فإذا مالت الشمس فالصلاة محظورة مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. قال يونس قال صلاة وقال ابن عبد الحكم ثم الصلاة مشهودة محظورة متقبلة حتى تصلي الصبح. قال أبو بكر ولو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق كما يزعم بعض أهل العلم أنه الدليل على المصوص لجاز أن يحتج بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فإباحة الصلاة عند بروز حاجب الشمس قبل ترتفع وبإباحة الصلاة إذا استوت الشمس قبل تزول ولكن غير جائز عند من يفهم الفقه ويتدبر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاند الاحتجاج بالسكت على النطق ولا بما يزعم بعض أهل العلم أنه الدليل على المنصوص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب من خالفنا في هذا الجنس لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس دال عنده على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة وزعم أن هذا هو الدليل الذي لا يحتمل غيره ومذهب وخلاف هذا الأصل ونحن نقول إن النص أكثر من الدليل وجائز أن ينهى عن الفعل إلى وقت وغاية وقد لا يكون في النهي عن ذلك الفعل إلى ذلك الوقت والغاية دلالة على أن الفعل مباح بعد مضي ذلك الوقت وتلك الغاية. فإذا وجد نهي عن فعل عن ذلك الفعل بعد ذلك الوقت ولم يكن الخبران إذا روي على هذه القصة متهاترين متكاذبين متناقضين على ما يزعم بعض من خالفنا في هذه المسألة، ومن هذا الجنس الذي أعلمته في كتاب معاني القرآن في قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فحرم الله المطلقة ثلاثا على المطلق في نص كتاب حتى تنكح زوجا غيره، وهي إذا نكح زوجا غيره لا تحل له وهي تحت زوج ثاني، وقد يموت عنها ويطلقها وينفسخ النكاح ببعض المعاني التي ينفسخ النكاح بين الزوجين قبل المسيس، ولا يحل أيضا للزوج الأول حتى يكون من الزوج الثاني مسيس، ثم يحدث بعد ذلك بالزوج موت أو طلاق أو فسخ نكاح، ثم تعتد بعد فلو كان التحريم إذا كان إلى وقت غاية كالدليل الذي لا يحتمل غيره، أن يكون المحرم إلى وقت غاية حلال بعد الوقت لا يحتمل غيره، لكانت المطلقة ثلاثة، وإذا تزوجها زوج غيره حلت لزوجها الأول قبل المسيس الثاني إياها، وقبل يحدث بالزوج موت أو طلاق منه وقبل تمضي عدتها. ومن يفهم أحكام الله يعلم أنها لا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره، وحتى يكون هناك مسيس من الزوج إياها أو موت زوج أو طلاقه أو انفساخ النكاح بينهما ثم عدة تمضي، فهذه مسألة طويلة سأبينها في كتاب العلم إن شاء الله تعالى. اعترض بعض من لا يحسن العلم والفقه فادعى في هذه الآية ما أنسانا قول من ذكرنا قوله، فزعم أن النكاح هاهنا الوطن، وزعم أن النكاح على معنيين عقد ووطن، وزعم أن قوله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره إنما أراد الوطن، وهذه فضيحة لم نسمع عربيا قط مما شاهدناهم، ولا حكي لنا عن أحد تقدمنا ممن يحسن لغة العربي من أهل الإسلام ولا ممن قبلهم أطلق هذه اللفظة أن يقول جامعت المرأة زوجها، ولا سمعنا أحدا يجيز أن يقال وطأت المرأة زوجها، وإنما أضاف إليها النكاح في هذا الموضع كما تقول العرب تزوجت المرأة زوجا، ولم نسمع عربيا يقول وطأت المرأة زوجها ولا جامعت المرأة زوجها. ومعنى الآية على ما أعلمت أن الله عز وجل قد يحرم شيئا في كتابه إلى وقت غاية، وقد يكون ذلك الشيء حراما بعد ذلك الوقت أيضا. باب ذكر الدليل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب نهي خاص لا عام، إنما أراد بعض التطوع إلى كله، وقد علمت قبل في الباب الذي تقدم أنه لم يرد بهذا النهي نهي عن صلاة الفريضة قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن قال حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتين بعد العصر لأنه لم يكن صلى بعد الظهر شيئا. حدثنا الصنعاني محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت محمدا عن أبي سلمة أن أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت أي رسول الله أي صلاة هذه ما كنت تصليها؟ قال إنه قدم وفد من بني تميم فشغلوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير. قال أبو بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تطوع بركعتين بعد العصر قضاء للركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر، فلو كان نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عن جميع التطوع لما جاز أن يفضي ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فيقضيهما بعد العصر، وإنما صلىهما استحبابا منه للدوام على عمل التطوع، لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال أدومها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أحب أن يداوم عليه. والدليل على ما ذكرت أن علي بن حجر حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرمانة عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر في بيتها، قالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما ونسيهما فصلىهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. وفي خبر جابر بن يزيد بن أسود السوائي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين بعد فراغه من صلاة الفجر إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما والإمام يصلي فصليا معه تكون لكما نافلة، سأخرج إن شاء الله بتمامه. حدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قال حدثناه شيخ قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد السوائي عن أبيه قال أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قد أمر من صلى الفجر في رحله أن يصلي مع الإمام وأعلم أن الصلاة تكون مع الإمام نافلة، فلو كان النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس نهيا عاما لنهيا خاصا لم يجوز لمن صلى صلاة الفجر في الرحل أن يصلي مع الإمام فيجعلها تطوعا. وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم وهم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم شبحة فيها دلالة على أن الإمام إذا أخر العصر أو الفجر أو هما على أن على المرء أن يصلي صلاتين جميعا لوقتهما ثم يصلي مع الإمام ويجعل صلاته معه سبحة، وهذا تطوع بعد الفجر وبعد العصر. وقد أمليت قابل خبر قيس بن قهد وهو من هذا الجنس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد زجر بني عبد الملك وبني عبد المطلب أن يمنع أحدا يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه الجبير بن مطعم الحاوي حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج الحاوي حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن باباه يخبر عن جابر عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر عطاء هذا: يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، إن كان إليكم من الأمر شيء فلا أعرفن ما منعتم أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا لفظ حديث ابن جريج، غير أن أحمد بن المقدام قال: إن كان لكم من الأمر شيء، وقال: أي ساعة من ليل أو نهار. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما داوم على ركعتين بعد العصر بعدما صلاهما مرة لفضل الدوام على العمل. حدثنا أبو عمال الحسين بن حريث ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قالوا حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن القامة قال: سألت أم المؤمنين عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديما، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. هذا لفظ حديث أبي عمار. وقال يوسف: قالت: لا، كان عمله ديما. فأما الدورقي فإنه قال: سألت عائشة كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل هل كان يخص شيئا من الأيام. حدثنا محمد بن علاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ فقلت: فلانة تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم بما تقيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت: وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه. حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم وإن قل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها. قال أبو سلمة: الذين هم على صلاتهم دائمون. باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وإذا كانت الشمس غير مرتفعة فدانت الغروب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمود بن خداش قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن هلال وهو ابن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة لا يصلى. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن منصور عن هلال عن وهب بن الأجدع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم وهو ابن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى سواء. قال سفيان: فلا أدري بمكة يعني أم غيرها. قال أبو بكر: هذا حديث غريب، سمعت محمد بن يحيى يقول: وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم جهالة، قد روى عنه الشعبي أيضا وهلال بن يساف. باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا ابن المبارك عن كامس بن الحسن حا وحدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري وكهمس حا وحدثنا بندار قال حدثنا سالم بن نوح العطار قال حدثنا سعيد بن الجريري حا وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سليمان يعني ابن أخضر قال حدثنا كهمس جميعا عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في ثالثة لمن شاء. هذا حديث أبي كريب وأحمد بن عبدة. زاد أبو كريب: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين. حدثنا محمد المشاني قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت عمرو بن عامر عن أنس قال: إن كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبتذرون سواري يصلون حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال أبو بكر: يريد شيئا كثيرا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: عند الثالثة من شاء، خشي أن يحسبها الناس سنة. قال أبو بكر هذا اللفظ من أمر المباح، لو لم يكن من أمر المباح لكان أقل الأمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضا، ولكنه أمر إباحة. وقد كنت علمت في غير موضع من كتبنا أن لأمر الإباحة علامة، متى زجر عن فعل ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه كان ذلك الأمر أمر إباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان زاجرا عن الصلاة بعد العصر حتى مغرب الشمس على المعنى الذي بينت، فلما أمر بالصلاة بعد الغروب بعد غروب الشمس صلاة تطوع كان ذلك أمر إباحة. وأمر الله جل وعلا بالصياد عند الإحلال من الإحرام أمر إباحة، إذ كان اصطياد الصيد البري في الإحرام منهيا عنه لقوله جل وعلا غير محل الصيد وأنتم حرم، ولقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولقوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلما أمر بعد الإحلال باصطياد صيد البر كان ذلك الأمر أمر إباحة. قد بينت هذا الجنس في كتاب معاني القرآن. نعم أحسنت. قال رحمه الله تعالى: جماع الأبواب التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن. هناك أوقات ينهى عن صلاة التطوع فيها، بخلاف الفريضة فإنها تصلى في كل وقت وحين، وكذا الصلاة التي لها سبب. صلاة الفريضة تصلى في كل وقت وحين، من نام عن صلاة أو نسيها أي من المفروضات فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. قال: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس وهو في الصحيحين، قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاتين في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حين تطلع الشمس، يعني إلى أن ترتفع. نعم. ثم ذكر أيضا حديث بالعالية مرة أخرى وهو في الصحيحين. نعم. ثم قال: إنما أراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس بعض صلاة التطوع للمكتوبة وجميع التطوع، طبعا استثنى من هذا الصلاة التي لها سبب بالنسبة للتطوع، دخلت المسجد مثلا، نعم، أو راتبة قد فاتتك، راتبة الظهر تقضيها بعد العصر وهكذا. نعم. قال: ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيح: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قال: باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. طبعا عندنا وقت الصباح أي بعد صلاة الصبح ينقسم إلى قسمين، هذا النهي ينقسم إلى قسمين، وبعد صلاة العصر أيضا هذا النهي ينقسم إلى قسمين. بعد صلاة الصبح إلى قبيل طلوع الشمس، هذا القسم الأول أو الوقت الأول. الثاني: من حين يبدو حاجب الشمس إلى أن ترتفع، هذا القسم الثاني من أوقات النهي، هذا مغلظ الأمر فيه. صلاة التطوع في هذا الوقت الأمر فيها مغلظ، النهي أشد. الثاني: من حين يبدو حاجب الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، إذا ارتفعت قيد رمح خلاص وقت النهي انتهى، وتشرع صلاة الضحى في هذا الوقت. لا تقدم ذوات الأسباب يعني تصلى حتى في يعني أوقات النهي، لكن لا شك في الوقت المغلظ الأولى أن الإنسان يصبر ذوات الأسباب، لأن هذه الأوقات المغلظة قصيرة من حين يبدو حاجب الشمس إلى أن ترتفع، يعني هذا يحتاج إلى نحو 10 دقائق 8 دقائق لعل الشيخ أحمد ينتبه. نعم. وأيضا بالنسبة عند الغروب هذا وقت مغلظ، عند الغروب إلى أن تغرب يعني نحو 10 دقائق وما شابه ذلك، هذا وقت مغلظ. نعم. كيف؟ الفرض لو أن الإنسان استيقظ بهالوقت وبادر إلى الصلاة، من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، وقبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، نعم، فتصلى حتى في هذا الوقت. لكن التطوع الذي له سبب الأولى أن الإنسان يصبر في هذا الوقت، نعم، لأنه وقت قصير. الوقت طبعا الخامس عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء إلى أن تزول، وهذا الوقت أيضا وقت قصير، هذا الوقت وقت قصير يعني بالكثير، طبعا اختلف فيه، قيل أنه يعني بمقدار يعني 10 دقائق، وقيل بمقدار قراءة الفاتحة، وقيل يعني أقصر من ذلك، والأقرب يعني وقت له يعني له شأن، ولا لو كان المسألة لحظة، اللحظة ما تعد، فوقت له شأن يعني نظر عينك إذا كانت شمس عمودية إلى أن تبدأ تزول إلى جهة الغرب، يعني هذا يحتاج من 10 إلى ربع أو نحو ذلك. يبدأ بارك الله فيك من إذا صليت الصبح، لكن لا شك أن إذا طلع الفجر فالسنة أنك لا تصلي إلا راتبة الفجر. السنة بعض أهل العلم بعض الصحابة جاء عنهم أنهم يوترون، من فاتته أو كذا جاء عن بعضهم أنهم يوتر، لكن يعني السنة إذا كان ما هناك وتر ولا شيء، السنة أنك لا تصلي إلا راتبة الفجر، نعم. والله بعضهم جعله ذلك، بعضهم جعله كذلك، لكن هو لم يأتي نهي عنه، لم يأتي نهي عن الصلاة في هذا الوقت، لكن السنة أن لا يصلي الإنسان إلا الراتبة، هذه هي السنة. يعني قد يستأنس بذلك، ولا يخفاك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويطيل في الصلاة، فهذا الوقت وقت راحة في الأصل، ولذا كما تقدم كان أحيانا ينام إلى أن يأتي بلال ويوقظه، فكان يرتاح عليه الصلاة والسلام حتى يقوم إلى صلاة الصبح وهو نشيط عليه الصلاة والسلام، نعم. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، هذا الوقت المغلظ، ولا غروبها، هذا الوقت المغلظ الثاني، فإن تغرب بين قرني شيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا برز حاجب الشمس فأمسك عن الصلاة حتى يستوي، يعني إلى أن ترتفع، وإلا نعم إلى أن ترتفع عفوا، فإذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا، بدأ بالغياب عن الصلاة حتى يغيب كله، نعم، فإنها تطلع بقرني شيطان، نعم. ثم ذكر من طريق المهلب بن أبي صفرة يقول: سمعت سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تغرب، فإن تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. وهذا الإسناد لا بأس به، والمهلب نبي صفرة يعني هو قائد ومشهور في القيادة والكرم، ولكن في باب الحديث يعني هو مقل، ليس بالمشهور في باب الرواية، نعم. وأما سماك فالراوي عنه شعبة، فهذا من قديم حديثه، قال: وفي خبر الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، نعم. طبعا يقارنها الشيطان لأن الكفار يسجدون للشمس، فإذا قارنها كأنهم سجدوا لمن؟ له، نعم، نعوذ بالله من ذلك. وخبر الصنابح مرسل. قال: وكذاك خبر عمرو بن عبسة حتى ترتفع، نعم. وهذه الأوقات الوقت الثاني المغلظ في الصبح والوقت الآخر عند الغروب، وعندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء، هذه أيضا ينهى فيها عن قبر ماذا؟ الموتى، عن قبر الأموات. نعم. ثم ذكر قال باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس، نعم، إلى آخره. ثم ذكر حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا صليت الصبح فأكثر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان. ثم قال: الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار، فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس، فإنها حينئذ تسعر جهنم. طبعا يستثنى، لعل الأستاذ مصطفى ينتبه، يستثنى من هذا يوم الجمعة. يوم الجمعة إذا دخلت، أو حتى يعني لك الحق لو دخلت الساعة 10 أو 11 لك الحق أن تصلي حتى يخرج الخطيب. فإذا خرج الخطيب بعد أن زالت الشمس عن كبد السماء أخر دخوله، فيحق لك ماذا؟ أن تصلي إلى أن يخرج الخطيب، كما دل على ذلك حديث سلمان. فيستثنى من الأيام يوم الجمعة بالنسبة لهذا الوقت. قال: وشدة الحر من فيح جهنم، فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. نعم، حمك الله. ثم أطال الكلام في بعض ما يتعلق بذلك من مسائل، ثم قال: باب ذكر الدليل على أن النهي على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس نهي خاص لا عام، إنما أراد بعض التطوع لا كله، وقد علمت إلى آخره. ثم ساق من طريق عبد الله بن داود، عبد الله بن داود بن أبي هند، قال: عن طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، عبيد الله بن عبد الله، نعم، بن عتبة، عن عائشة بن عتبة بن مسعود، عن عائشة، عن أمي سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتين بعد العصر لأنه لم يكن يصلي، لم يكن صلى بعد الظهر شيئا، لأنه فاتته عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا فيه طلحة بن يحيى فيه مختلف فيه، قد تكلم فيه، نعم، وقد خرج له مسلم. نعم، طبعا، والأقرب بدون ذكر عائشة في الإسناد، الأقرب بدون ذكر عائشة في الإسناد. رواه وكيع، قال: حدثنا طلحة بن يحيى قال: سمعت من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أمي سلمة. نعم، فليس فيه عائشة. نعم. ثم ذكر عن أمي سلمة قالت: دخل علي، هنا أبو سلمة عن أبي سلمة، هذا هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، قالت: دخل عن أمي سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: أي رسول الله، أي صلاة هذه، ما كنت تصليها؟ قال: إنه قدم وفد من بني تميم فشغلوني عن الركعتين، كنت أركعهما بعد الظهر. نعم. ومحمد هو ابن أبي حرملة كما بينه في الإسناد الثاني. نعم. ثم عندما صلاهما أثبتهما، كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة أثبتها. ثم ذكر خبر جابر بن يزيد بن الأسود السواي عن أبيه يزيد بن الأسود أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلين بعد فراغهم من صلاة الفجر لم يصليا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسألهما قالوا صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما والإمام يصلي فصلي معه تكون لكما نافلة، والخبر صحيح. نعم. ثم ذكر خبر قيس بن قهد، وتقدم خبر قيس بن قهد وتقدمنا فيه انقطاعا. ثم ذكر خبر جبير بن مطعم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، إن كان إليكم من الأمر شيء فلا أعرفن ما منعتم أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى. فهذه الصلاة لها ماذا؟ صلاة الطواف لها سبب. نعم، لها سبب صلاة الطواف. نعم، والخبر صحيح. نعم. سأل علقمة، سأل علقمة بن قيس النخعي، سأل أم المؤمنين عائشة كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. نعم، والحديث الخبر ثابت في الصحيح. نعم. ثم ذكر أيضا من طريق أخرى لهذا الخبر، نعم، قال كانت عندي امرأة من بني أسد، بني أسد بن خزيمة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون المرأة بني أسد، أسد قريش، من هذه؟ فقالت فلانة الحولاء بنت تويت تذكر من صلاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت وكان حب الدين إليه الذي داوم عليه صاحبه، ولذا القليل مع المداومة خير من الكثير مع ماذا؟ مع الانقطاع. نعم. نعم. ثم ذكر من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة وهو خبر صحيح، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حب العمل إليه ما داوم وإن قل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها، ولذا كان يصلي بعد العصر ويداوم. نعم. ثم ذكر خبرا عن وهب بن الأجدع الهمداني الكوفي وهو ثقة من كبار التابعين، عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد العصر، لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة. بعض أهل العلم كالمصنف أجاز للإنسان إذا صلى العصر في أول وقتها وتكون الشمس بيضاء مرتفعة أنه ماذا؟ يتطوع بعدها، والجمهور يمنعون من ذلك وهذا هو الأقرب، أو جمع من أهل العلم يمنعون من ذلك وهذا هو الأقرب. وأما حديث علي والله أعلم، هذا يعني إذا لم تصلي العصر، والله أعلم جمعا بينه وبين النصوص الأخرى في حديث يعني أبي سعيد وحديث أيضا ابن عباس عن عمر تقدم إن لا صلاة، واللفظ لأبي سعيد لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نعم. فعندنا الآن شخصان، شخص صلى العصر لا زالت الشمس مرتفعة، وعندنا شخص لم يصلي العصر، الأول لا يتطوع، الثاني ممكن ماذا؟ أن يتطوع، لأن إلى الآن ما صلى العصر ووقت العصر طويل، وقت العصر طويل، فممكن أن يتطوع. وأما إذا كان يعني قد أخرها، أخر صلاة العصر وبدأت الشمس تصفر، فهنا ما يجوز التطوع، بادر إلى ماذا؟ بادر إلى صلاة الفريضة، بادر إلى صلاة الفريضة. فجمعا بين هذا النص والنصوص الأخرى والله أعلم. نعم، وإن كان فيه بعض التأويل هذا الكلام اللي ذكرته قبل قليل، لكن جمعا بينه وبين النصوص الأخرى. نعم. الصلاة الجائزة هي التي كانت بعد صلاة العصر مباشرة، أي قبل الغروب، والتي هي منهي عنها هي ما كانت قبل الغروب. بعد الغروب، بعد الغروب خلص. جائزة هذه هي التي بعد العصر والشمس لسه. والله هذا تقدم الكلام عليه، بعض أهل العلم يذهب إلى ذلك، بعض أهل العلم يذهب إلى ذلك، وجمع من أهل العلم لا يذهبون إلى ذلك. وعندنا حديث أبي سعيد نصف المسألة، وهو أصح من حديث علي، لا صلاة بعد صلاة العصر. نعم، والله أعلم. يصليان لمن فاتته، يعني أنت فاتتك راتبة الظهر تصليها بعد العصر، لكن تثبتها لا، إثباتها خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، إثباتها خاص بالرسول، كان إذا عمل شيئا أثبته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث عبد الله بن بريدة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. الأذانين هنا الأذان المعروف والإقامة. نعم، فيستحب للإنسان أن يصلي في هذا الوقت. نعم. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني، عن عبد الله بن مغفل المزني قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل نعم ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم، خشي أن يحسبها الناس سنة، يعني سنة واجبة، يعني سنة واجبة، وإلا هي سنة مستحبة ليست بواجبة. نعم، تفضل. جمع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها. باب ذكر بناء أول مسجد بني على في الأرض والثاني، وذكر القدر الذي بين أول بناء مسجد والثاني. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال: كنت أنا وأبي نجلس في الطريق فيعرض علي القرآن وأعرض عليه، قال: فقرأ السجدة فسجد، فقلت له: وتسجد في الطريق؟ قال: نعم. سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: مسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. باب فضل بناء المساجد إذا كان الباني يبني المسجد لله لا رياء ولا سمعة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. باب في فضل المسجد وإن صغر المسجد وضاق. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر جزاك الله خير إلا أجره الله يوم القيامة، ومن بنى مسجدا كمفحص قطعتنا وصار بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. قال يونس: من سبع ولا طائر، وقال: كمفحص قطاه. باب فضل المساجد إذ هي أحب البلاد إلى الله. حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا عثمان بن مكثن وأنس بن عياض قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عبد الرحمن بن مهران ولا أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحب البلاد إلى الله مساجدها، وبغض البلاد إلى الله أسواقها. باب الأمر بناء المساجد في الدور. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا مالك بن سعيد بن الخمس قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد في الدور. باب تطيب المساجد. حدثنا محمد بن سالم بن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حتها بيده يعني النخامة أو البزاق، ثم لطخها بالزعفران دعا به قال فلذلك صنع الزعفران في المساجد. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عائذ بن حبيب قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فاحمر وجهه فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها فجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. قال أبو بكر هذا حديث غريب غريب. باب فضل إخراج القذى من المسجد. حدثنا عبد الوهاب ابن الحكم قال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا هو أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. باب ذكر بدء تحصيب المسجد. كان والدليل على أن المساجد إنما تحصب حتى لا يقدر الطين والبلل الثياب إذا مطروا إن ثبت الخبر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن سليم قال كان ينزل في بني قشير قال حدثنا أبو الوليد قال قلت لابن عمر ما بدء هذا الحصى في المسجد قال مطرنا من الليل فجئنا إلى المسجد للصلاة قال فجعل الرجل يحمل في ثوبه الحصى فيلقيه فيصلي عليه فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فأخبروه فقال نعم البساط هذا. قال فاتخذه الناس قال قلت ما كان بدء هذا الزعفران قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح فإذا هو بنخاعة في قبلة المسجد فحكها وقال ما أقبح هذا قال فجاء الرجل الذي تنخع فحكها حتى طلع عليها الزعفران قال إن هذا أحسن من ذلك. قال قلت ما بال أحد إذا قضى حاجته نظر إليها إذا قام عنها قال فقال إن الملك يقول له انظر إلى ما بحلت به إلى ما صار. نعم. باب بخلت به. وهي نسخة بخلت به إلى ما صار. باب تقميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها وتنظيفها. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وقال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فماتت ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت قال فهل آذنتموني أتى قبرها فصلى عليها فأتى قبرها فصلى عليها. حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني قال حدثنا خالد بن المخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد فذكر الحديث في قصة الصلاة على القبر. باب النهي عن نشر الضوال في المسجد. حدثنا ابن دار وابو موسى قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن علقمة وهو ابن مرثد عن سليمان بن مريدة عن أبي حا وحدثنا ابو عمان قال حدثنا وكيع بن جراح عن سعيد بن سنان ابي سنان الشيباني حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن مريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من دعا الى الجمل الاحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. هذا حديث وكيع. باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يؤديها الله عليه. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهادي أنه شهد أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول له لا أداها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. سمعت محمد بن يحيى يقول أبو عبد الله هذا هو سالم الدوسي يقال له سبلان. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال سمع ابن مسعود رجلا يمشد ضالة في المسجد فغضب وسبه فقال له رجل ما كنت فحاشا يا ابن مسعود قال إنا كنا نؤمر بذلك. باب النهي عن البيع والشراء في المساجد. حدثنا ابن دار ويقول إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيه شعر وأن ينشد فيه شعر وأن تنشد فيه ضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. باب الأمر بالدعاء المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما وفيه ما دل على أن البيع ينعقد وإن كان عاصيين بفعلهما. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي وقال حدثنا عبد الزمن محمد قال أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا لا أدى الله عليك. قال أبو بكر لو لم يكن البيع ينعقد ولم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك معنى. باب الزجل عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده علمي خاص. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وأن تنشد الضوال وأن تناشد الأشعار وعن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة يعني في المسجد في المساجد. باب ذكر الخبر الدال عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لحسان بن ثابت أن يهجم المشركين في المسجد ودعا له أن يؤيد بروح القدس ما دام مجيبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال ما حفظته من الزهري إلا عن سعيد عن أبي هريرة قال مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيته بروح القدس، قال نعم. وحدثنا الحسن بن صباح البزار وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري بهذا مثله، وقال سعيد قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، وقال الحسن قد كنت أنشد فيه من هو خير منك. باب النهي عن البزاق بالمسجد إذا لم يدفن. حدثنا أبو قدامة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل أبي مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديني عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها ما تتلاذ عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. باب الأمر بدفن البزاق في المسجد ليكون كفارة للبزق. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حدثنا الدورقي قال حدثنا ابن عرية قال أخبرنا هشام الدسوائي حا وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا محمد يعني ابن يزيد الواسطي عن هشام الدسوائي وشعبة حا وحدثنا سلم بن جلادة قال حدثنا وكيع عن هشام جميعا عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارة دفنها. وفي خبر ابن علية ووكيع قال التفل في المسجد. باب الأمر بإعماق الحفر للنخامة في المسجد. حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو مودود وهو عبد العزيز بن أبي سليمان قال حدثني عبد الرحمن بن أبي حدر الدين الأسلمي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فيه فليبعد فليدفنهم، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم يخرج به. باب ذكر العلة التي لها أمر بدفن النخامة في المسجد، والدليل على أنه أمر به كي لا يتأذى بتلك النخامة مؤمن أن تصيب جلده أو ثوبه فتؤذيه. حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو بن أبي عتيق عن عامر بن سعد يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا مروان بن معاوية بن نمير ويعلى عن ابن سوقة عن نافع عن ابن عمر حاو حدثنا الجوهري وأيضا قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد عن عاصم بن عمر عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفعه أولئك من تنخم في قبلة المسجد بعث وهي في وجهه. حدثناه الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة قال حدثنا عاصم بن محمد عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن أبي ساقة وهو شيباني عن عدي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلت وجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. باب حك النخامة من قبلة المسجد. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن علاء بن كريم قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد، وقال أبو كرب حك من القبلة بصاقا أو نخاما أو مخاطا. باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها. حدثنا عبد الجبار بن علي وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وحدثنا علي بن خشر قال أخبرنا بن عيانة قال قلت لعمرو بن دينار إن سمعت جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مر بأسهم في المسجد أمسك بنصالها. قال نعم هذا حديث مخزومي. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ان لا يمر بها الا وهو اخذ بنصالها. باب ذكر العله التي من اجلها امر بالامساك على نصال السهم اذا مر به في المسجد. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء أو قال فليقبض على نصولها. باب النهي عن إبطان الرجل المكان من المسجد. وفي هذا ما دل على أن المسجد لما سبق إليه ليس أحد حق بموضع من المسجد من غيره. قال الله عز وجل وأن المساجد لله. حدثنا ابو الدار قال حدثنا يحيى وابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن ابي عتبة بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وفراش سبع وان يوطن الرجل المكان او المقام كما يوطنه البعير يعني في المسجد. باب الامر بتوسعه المساجد اذا بنيت. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد يعني بن حباب قال حدثنا محمد بن المدير قال حدثني كعب بن عبد الرحمن الانصاري عن ابيه عن ابي قتاده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من الأنصار وهم يبنون مسجدا فقال لهم أوسعوه تملؤوه. باب كراهة التباهي في بناء المساجد وترك عمارتها بالعبادة فيها. حدثنا محمد بن عبد العباس ببغداد وأصله بصري قال حدثنا سعيد بن عامر عن أبي عامر الخزاز قال قال أبو كلابة الجرمي انطلقنا مع ناس نريد الزاوية قال فمرنا بمسجد فحضرت صلاة الصبح فقال أنس لو صلينا في هذا المسجد فإن بعض القوم يأتي من المسجد الآخر. قالوا أي مسجد؟ فذكرنا مسجدا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا أو قال يعمرونها قليلا. قال أبو بكر الزاوية قصر من البصرة على شبه من فرسخين. باب ذكر الدليل على أن التباهي في المساجد من أشراط الساعة. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي خلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد عن قتادة عن أنس وأيوب عن أبي خلابة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. باب صفة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على عهده. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حا وحدثنا علي بن سعيد النسوي قال حدثنا يعقوب يعني بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال اخبرنا نافع عن عبد الله اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعموده خشب النخل فلم يزد فيه ابو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد واعاد عموده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عموده حجارة منقوشة وسقفه ساج بالساج. قال محمد بن يحيى وعموده خشب النخل ولم يذكر القصة. باب الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ هي من حقوق المسجد. حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا محمد بن أبي فديك المدني عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال أبو بكر هذا باب طويل خرجته في كتاب الكبير. قال أبو بكر وهذا الأمر أمر فضيلة لا أمر فريضة ودليل على ذلك خبر طلحة بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات الخمس قال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأعلم صلى الله عليه وسلم أن ما سوى الخمس من الصلوات فتطوع لا فرض. باب كراهة المرور في المساجد من غير أن يصلى فيها والبيان أنه من أشراط الساعة. حدثنا يوسف بن موسى وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا الحسن بن مشر قال يوسف بن مسيب البجلي وقال حدثنا الحكم عبد الملك عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه قال لقي عبد الله رجل فقال السلام عليك يا ابن مسعود. فقال عبد الله صدق الله ورسوله سمعت رسول الله عليه السلام وهو يقول إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وأن يبرد الصبي الشيخ. قال أحمد بن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصنع القوم شيئا، وجاء أن ينزل لهم في ذلك رخصة، فخرج عليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. كمل باقي. جماع أبواب الأفعال المباحة في المسجد غير الصلاة وذكر الله. باب رخصة في إنزال الإمام المشركين المسجد غير المسجد الحرام إذ كان ذلك أرجى لإسلامهم وأرق لقلوبهم إذا سمعوا القرآن والذكر. قال الله عز وجل: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد حا وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد حتى يكون أرق لقلوبهم. باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل ذمة المسجد والمسجد الحرام أيضا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: الحمد لله حمك الله ليكون الله صحيح، إنما المشركون نجس فلا يقوم المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال: إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. باب الرخصة في النوم في المسجد. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعزب. باب الرخصة في مرور الجنب في المسجد من غير جلوس فيه. حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتاز. باب الرخصة في ضرب الخباء واتخاذ بيوت الخصوب للنساء في المسجد. حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها وكانت عندهم، فخرجت صبية لهم يوما عليها وشاح من سيور حمر فوقع منها فمرت الحديات فحسبته لحما فخطفته فطلبوه فلم يجدوا فاتهموها به ففتشوها حتى فتشوا قبلها. قال: فبيناهم كذلك إذ مرت الحديات فألقت الوشاح فوقع بينهم فقالت لهم: هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة وها هو ذي كما ترون. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها في المسجد خباء أو حفش. قالت: فكانت تأتيني فتنجس إلي فلا تكاد تنجس مني منجسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فقلت لها: ما بالك لا تجلسين مني منجسا إلا قلت هذا. قالت: فحدثت من حديث قد خرجت ضرب القباب في المسجد للاعتكاف في كتاب الاعتكاف. باب الرخصة في ضرب الأخمية للمرضى في المسجد وتمريض المرضى في المسجد. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن سعد رمي في أكحله فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد ليعوده من قريب. قال: فتحجر كلمه للبر فقال: اللهم إنك تعلم أن أحب الناس إلي كان قتالا قوم كذبوا نبيك وخرجوه وفعلوا وإني أظن أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجر هذا الكلم حتى يكون موتي فيه. قال: فبينهم ذات ليلة إذ انفجر كلمه فسال الدم من جرحه حتى دخل خباء القوم فنادوا: يا أهل الخباء ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ فنظروا فإذا لبته قد انفجر من أكحله وإذا الدم له هدير. باب فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس وتكفير الذنوب والخطايا بها. حدثنا عبيد الله بن الجهم الأماطي قال حدثنا أيوب بن سويد عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو قال حدثنا ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو وحدثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني قال حدثنا أيوب يعني بن سويد عن أبي زرعة وهو يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي بسر عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود لما فرغ من بنيان مسجد بيت المقدس سأل الله حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ولا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئة كيما ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطياهما، وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. باب ذكر صلاة الوسطى التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها على التكرار والتأكيد بعد دخولها في جملة الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها، وهذا من واو الوصل التي نقول إنما على معنى التكرار والتأكيد لا من واو الفصل، إذ محال أن تكون الصلاة الوسطى ليست من الصلوات. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى كانت داخلة في الصلوات التي أمر الله في أول الذكر بالمحافظة عليها، ثم قال: والصلاة الوسطى على معنى التكرار والتأكيد. وقد استقصيت هذا الجنس في كتاب الإيمان عند ذكر الاعتراض من اعترض علينا فادعى أن الله قد فرق بين الإيمان وبين الأعمال الصالحة، لواو استئناف في قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت هشاما قال حدثنا محمد عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الأحزاب ما لهم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الخندق ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم أو قال بيوتهم نارا. وقال: لا شج بيوتهم وقبورهم نارا. ثم صلى بين العشاء زاد سلم بين المغرب والعشاء. حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سليمان التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. باب الزجر عن السهر بعد صلاة العشاء بلفظ عام مراده خاص. حدثنا هلال بن مشن قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد عن أبي المنهال عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ولا يحب الحديث بعدها. قال أبو بكر في خبر شقيق عن عبد الله قال: جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر بعد العتمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير كلاهما عن عطاء بن سامع شقيق عن عبد الله. حدثنا قال أبو بكر حدثنا قال سمعت محمد بن معمر يقول قال عبد الصمد يعني بالجدب الذم. باب ذكر الدليل على أن كراهة السمر بعد العشاء في غير ما يجب على المرء أن يناظر فيه يسمر فيه بعد العشاء من أمور المسلمين. حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا العمش وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو واقف بعرفة فقال: يا أمير المؤمنين، جئت من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه. فغضب عمر وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذاك في الأمر من أمور المسلمين. قال أبو بكر: خبر عبد الله بن عمرو من هذا الجنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم فيها إلا إلى عظم صلاة. حدثناه بن دار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو حاو حدثنا أبو دار قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو بكر: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحدثهم بعد العشاء عن بني إسرائيل ليتعظوا مما قد نالهم من العقوبة في الدنيا مع ما أعد الله لهم من العقاب في الآخرة لما عصوا رسلهم ولم يؤمنوا. فجائز للمرء أن يحدث بكل ما يعلم أن السامع ينتفع به من أمر دينه بعد العشاء، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يسمر بعد العشاء في الأمر من أمور المسلمين مما يرجع إلى منفعة عاجلا وآجلا دينا ودنيا، وكان يحدث أصحابه عن بني إسرائيل لينتفعوا بحديثه. فدل فعله صلى الله عليه وسلم على أن كراهية الحديث بعد العشاء بما لا منفعة به دينا ولا دنيا، ويخطر ببالي أن كراهته صلى الله عليه وسلم الانشغال بالسمر لأن ذلك يثبط عن قيام الليل، لأنه يشتغل أول الليل بالسمر ثقل عليه النوم آخر الليل فلم يستيقظ، وإن استيقظ لم ينشط للقيام. نعم. قال المصنف رحمه الله: جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها. ولا يخفى أن المساجد كما قال عليه الصلاة والسلام هي أفضل البلاد إلى الله، فالمسجد هو أفضل البقاع إلى الله عز وجل، محل العبادة ومحل السجود وتعظيم الخالق سبحانه وتعالى. نعم، ولها أحكام كثيرة متعلقة بها. نعم، ولذا المصنف قال: جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها. ثم قال: باب ذكر بناء أول مسجد بني في الأرض والثاني ما هو، وذكر القدر الذي بين أول بناء مسجد والثاني. ثم ساق من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه يزيد، إبراهيم بن يزيد التيمي. نعم، وكلاهما ثقة جليل، وكما قال الإمام من تيمية هذا الإسناد من أصح الأسانيد. نعم، قال: سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: مسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. هذا الإسناد كما تقدم صحيح، وقد خرجه وهو ثابت عفوا في الصحيح، وتقدم لنا هذا الحديث فيما سبق، ومن ذلك في ابن خزيمة وفي درس البخاري قبله. وتقدم لنا أن أهل العلم اختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام بينهما 40 سنة. قالوا: لأن المسجد الأقصى ابتدأ بناءه داود، ثم أتمه سليمان، وأن ما بين إبراهيم وما بين سليمان أكثر من 1000 عام، فهنا 40 سنة. فقالوا أقوالا، ومن ضمن هذه الأقوال أن بناه يعقوب، أن يعقوب هو الذي بناه ثم جدده سليمان عليه السلام. والقول ومن أحسن الأقوال التي يعني قد تقال أن السنة ليس لها مقدار، السنة ليس لها مقدار في الشرع، وتقدم لنا أن الشارع كثيرا ما يستعمل 40 سنة، لكان يقف 40 سنة خير له من ماذا؟ أن يمر بين يديه، 40 سنة في لبث الدجال. فاستعمال 40 هذا كثير، استعمال 40 كثير، وليس له والله أعلم مفهوم مخالفة. نعم، ليس له مفهوم مخالفة. فلعل هذا من أحسن ما يقال في إزالة الإشكال، 40 سنة. نعم، والحديث كما تقدم في الصحيح. ثم ذكر حديث عثمان، السياق هنا سياق سؤال عن عدد. نعم، يعني في هذه الأحاديث واضح أن المراد التكثير، لكن هنا نعم، كيف يراد التكثير؟ كم بينهما 40 سنة؟ تكثير ماذا؟ 40 سنة التكثير، مثل ما مر علينا بارك الله فيك، صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام 2000 جمعة، 2000 خطبة. هل 2000 خطبة؟ الشيء المقصود التكثير، فبينهم وقت كبير ما بين المسجد الحرام وما بين المسجد الأقصى. وأنت تعلم أن حقيقة العدد هنا يعني هل ينبني عليه كبير فائدة؟ يعني المقصود إن أبو ذر سأل والنبي أجاب، أكيد في فائدة، في فائدة أن بينهما عدد كبير. إحنا نقول الفائدة عدد كبير، لكن مقدار يعني 500 سنة أو 600 سنة بالتحديد مثلا ما ينبني عليه حكم. نعم بينهما عدد كبير، يعني عندما قال الصحابي صليت 2000، هما في 2000 جمعة، 2000 جمعة كم عددها؟ هو رسول عليه الصلاة والسلام إنما ابتدأ بالخطبة من بعد أن هاجر إلى أن توفاه الله 11 سنة، نعم بداية السنة 11. هذا كم يأتي؟ هذا يأتي بارك الله فيكم دون 500 سنة. هذا مع سفره، قد وافق يوم جمعة في حجة، وافق يوم جمعة ولم يخطب جمعة، يعني المهم المقصود التكثير. واللغة العربية واسعة، اللغة العربية واسعة. نعم قصد شيخنا يعني قول ابن حجر وابن كثير أن الذي بناه يعقوب ألا يكون أقرب، لأنه يكون على العدد بين إبراهيم ويعقوب 40 سنة. هذا وجيه، لكن هذا كما تعلم ما في دليل على أن اللي بناه يعقوب، ما في دليل. يكون هذا هو الدليل، يكون هذا هو الدليل. لا لا، مو هذا الدليل، تلمس. هذا ما جاء نص بأن بناه يعقوب، هذا تلمس. يعني وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ماذا؟ مكان البيت. بوأنا دليناه المكان، ما كان له يعني لو كان هناك مسجد وقواعد أو له قواعد خلاص. المهم الأمر يعني ترى نعم، وإن كان هناك أحد الله عز وجل خلق قبل الملائكة بنت المسجد الحرام، ممكن اللي بيعتقد يعني الأمر واسع يا أخوان، الأمر واسع. نعم، فنعم ذكر حديث عثمان، وحديث عثمان أيضا حديث نعم إسناده جيد. نعم، ثم قال باب في فضل المسجد وإن صغر المسجد وضاق. ثم ذكر حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام من حفر ماء لم يشرب منه كبد حراء من جن ولا إنس ولا طائر إلا أجره الله يوم القيامة. ومن بنى مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. هذا رجال ثقات، ولكن وقع في متنه وإسناده اختلاف قد يمنع هذا الاختلاف من تصحيحه. وهذا الاختلاف ذكره البخاري في التاريخ الكبير، إذا أراد الأستاذ إسلام المجلد الأول صفحة 332، الاختلاف موجود في سجل عبد الرحمن واحد 332 732 المجلد الأول صفحة 332. نعم، ثم ذكر بارك الله فيكم يعني الحديث الصحيح ولو كمفحص قطات، هنا أصغر من مفحص القطات. نعم، ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أحب البلاد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. والحديث في مسلم. ثم ذكر حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد في الدور. هذا الصواب أنه مرسل كما قال أبو زرعة، كما قال أبو حاتم الرازي وأبو عيسى الترمذي، فقد أرسله وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة وعبد بن لبابة، فالصواب أنه مرسل. ثم قال باب تطيب المساجد. ثم ذكر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حتها بيده، بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، يعني النخام أو البزاق، ثم لطخها بالزعفران عليه الصلاة والسلام. والخبر خبر صحيح، حديث نافع لا صحيح، عن ابن عمر صحيح. الذي قبله أمر ببناء المساجد في الدور، دور القبائل، هذا مرسل الصواب. لا لا، رواه مسلم. إيه إيه نعم نعم نعم نعم صحيح، رواه مسلم. نعم، ثم ذكر من طريق عائذ بن حبيب الملاح وقد وثقه بن معين قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فاحمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها فجعلت مكانها خلوقا. قال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا. نعم، هذا الخبر يعني رجاله ثقات. نعم، لكن أبو بكر بن خزيمة يقول هذا حديث غريب غريب، ولا أدري هل التفرد من يوسف بن موسى أو من عائد بن حبيب، يحتاج إلى مراجعة لعل يسجل ذلك أبو عبد الرحمن. ثم قال: باب فضل إخراج القذى من المسجد. ثم ذكر من طريق عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن حنطب عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا هو أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ذكرت به محمد الإسماعيل فلم يعرفه، وقال محمد ولا أعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماعا من أحد من الصحابة. قال عبد الله الدارمي: وأنكر علي بن المديني أن يكون سمع من أنس، إذن هذا الخبر لا يصح. ثم ذكر خبرا آخر وهو أيضا لا يصح، قال قال عمر بن سليم: حدثني أبو الوليد قال قلت لابن عمر: ما بدو هذا الحصى إلى آخره. هذا خبر لا يصح، وابن الوليد لا يعرف. قال: باب تكميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها وتنظيفها. وهذا أمر مهم، وتعلمون أن الإنسان أتى بالنظافة. نعم، الإسلام أتى بالنظافة في كل شيء، في بدن الإنسان، في ثيابه، في مسجده، في كل مكان أتى بالنظافة. حتى اللقمة دعا عليه الصلاة والسلام إلى أن لا يترك الإنسان تسقط، بل يميط عنها الأذى ويأخذها. نعم، فكانت امرأة تقوم المسجد ففقدها عليه الصلاة والسلام، فسأل عنها فقيل أنها ماتت، فقال: فهل آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. نسأل الله من فضله. الرسول عليه الصلاة والسلام بحث عن سأل عنها المرأة ودلوه، سأل عن قبرها حتى دل عليه فصلى عليها، وهذا من فضلها، وخاصة في قمامتها للمسجد كانت تنظف المسجد. فلذا ينبغي الاعتناء في المساجد وتنظيف المساجد، وأن الإنسان حتى لو وجد عودا ملقى ولا منديل ملقى ولا شيء ملقى، نعم أي نعم أي شيء يعني يرفع لعله يدخل تحت هذا الفضل. وقد ذكر الفاكهي أو غيره أن المسجد الحرام تعلمون هو في واد من الأرض، فجاءت السيول فدخلت المسجد الحرام وجرفت الأتربة نعم، فتداعى الناس إلى تنظيفه، فكن النساء يخرجن في الليل يعني حتى يعني من أجل الستر يخرجن في الليل وينظفن المسجد الحرام، ينظفن هنيئا لهن، هنيئا لهن في تنظيف هذا البيت العظيم، بيت رب العالمين. نعم، فنسأل الله من فضله وأن يوفقنا وإياكم إلى مثل هذه الأعمال، وإن كانت يسيرة ولكن أجرها كبير. وأنا قبل 3 أيام أو كذا يعني رأيت شخص، طبعا كلف هذا الشخص من العمال من خارج يعني ليس هو بس كلف، فأشوفه يعني ينظف المسجد مكانا مكانا بالمكنسة الكهربائية إلى أن أتى يعني تقريبا عليه، فيعني هنيئا صبر جلس ساعة أو كذا وهو ينظف حتى أتى عليه. فهذا إذا كان، ونرجو من الله عز وجل أنه يعني محتسب لنا يعني محتسب للعمل الصالح، فهذا الفضل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى مثل هذه الأعمال العظيمة. نعم، ثم ذكر القصة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم، والخبر أيضا يعني خبر، يعني الثاني خبر إسناده حسن والأول ثابت في الصحيح. نعم أي نعم أي نعم ثابت في صحيح البخاري ومسلم القصة، لكن المقصود إسناد أبي هريرة الثاني اللي ساق المصنف. نعم، ثم ذكر من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من دعا إلى الجمل الأحمر يسأل عن جمله، فقال عليه الصلاة والسلام لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فهذا من باب احترام المساجد، من باب احترام المساجد، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. والحديث رواه مسلم. قال باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد ألا يؤديها الله عليه. ثم ذكر عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهادي أنه شهد أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل له لا أداها الله عليك، وفي رواية لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا، ما بنيت لذلك، مع أن ناشد الضالة يعني ضالة تضاعت، ومع ذلك المساجد تنزه عن هذا. ولذا كان الأصل سؤال الناس في المسجد محرم، لكن أبيح للضرورة، أبيح للضرورة كما قال الإمام بن تيمية أو نحو ذلك. نعم. ولا وقت الصلاة؟ لا للعموم. حبش لعبوا في المسجد وحسان أنشد الشعر في المسجد. أما إنشاد حسان لا يخفق، حسان كان هو في عبادة أهدهم روح القدس معك كان يهدو. غيرها يعني أنشد الشعر. الشعر الشعر نعم شعر كعب بانت سعاد، هذا كان يعني مدح. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا الخبر لا يخلو من كلام في أسانيده، وقد ألف شيخنا إسماعيل أنصاري رحمة الله عليه جزءا في تقوية الخبر. نعم، فالشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، إن كان شيء شعر حسن فبها ونعمه، وأما شعر ليس بحسن فلا شك هذا ممنوع في المسجد وفي غيره. وإن كان بس مجود يعني شعر ليس فيه مدح، ليس فيه دعوة للإسلام، وليس فيه هجاء، فالأصل المساجد تصان عن هذا، ليست المساجد محل تناشد الأشعار، مو بسوق عكاظ أو المربد يتبارى به الشعراء، لا، المساجد لم تبنى لذلك. يعني إذا كان صاحب الضالة وهو محتاج إلى ضالته ومع ذلك جاء الدعاء عليه لا ردها الله عليك، فكيف الأمور التي لا تصل إلى هذه؟ نعم. وما هو الأمر الأول؟ لعب الحبشة في المسجد أيضا، هذا بارك الله فيكم، هذا من باب يعني التدرب وإظهار يعني إظهار القوة والفرح بالعيد، والفرح بالعيد. وقال عليه الصلاة والسلام لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، فيقتصر على ما ورد، وهذا من باب التدرب. كانوا يطعنون بالحرب وهم لا يطعنون، وهم لا يطعنون. نعم. والله قد يكون ما يدخل، لأن هذا نادى الناس فيشغلهم. إيه، فهذا نعم. كيف؟ إذا علقت ما جاء المنع، وإنما أنك أنت تنشد. نعم. ثم ذكر من حديث يزيد بن خصيفة، بل قبل ذلك من حديث ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. نعم، وهذا يحصل أحيانا من الذي يبيع المساويك. نعم، فيقال له يعني لا تبع داخل المسجد. نعم. اللي يسأل كما تقدم يعني الأصل المنع في ذلك، وإنما بيح هذا للضرورة، إنسان واحد مضطر فهذا نعم، وأما لا ضرورة لا. قال وأن ينشد فيه الشعر، وأن تنشد فيه ضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. طبعا الحديث الأقرب أن إسناده حسن، نعم، وقد تقدم الكلام عليه ما عدا وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، يعني معنى ذلك أن إذا انتهت الصلاة فلا بأس من التحلق، وأما قبل الصلاة فجاء النهي عن التحلق، وذلك والله أعلم إذا كان يعني بتلقى خطب وتلقى دروس وتلقى كلمات إلى أن يأتي وقت الخطبة، فجاء وقت الخطبة بعد القاء دروس وكلمات ومحاضرات يكون الناس قد ماذا؟ يعني ملوا، الناس يكونون ملوا، وخطبة الجمعة لها شأن ومكانة، يراد أن الناس يعني ينتظرون الخطيب حتى إذا خرج الخطيب أنصتوا له واستمعوا فاستفادوا من الخطبة. والله الذي يبدو يعني من يوم الجمعة، يوم الجمعة يكون يعني بطلوع الفجر، فإذا صليت الصلاة خلاص لا يتحلق إلى أن تصلى الجمعة. لا لا، ليس خاصا في الجمعة، تشبيك الأصابع في كل الصلوات إلى أن تنتهي الصلاة. نعم. ثم قال باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد ألا تربح تجارتهما، وفيهما دل على أن البيع ينعقد وإن كان عاصيين بفعلهما. هذه مسألة أخرى، لا يجوز البيع والشراء في المسجد، لكن ينعقد ولا ما ينعقد؟ فالمصنف يقول ينعقد، وغيره يقول لا ينعقد. استدل المصنف على ذلك، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، يعني أن البيع انعقد ولا ما انعقد؟ انعقد، هذا استدلال المصنف. وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا لا أدى الله عليك. نعم. والخبر إسناده يعني حسن جيد. نعم. ثم قال باب الزجري عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام، مراده على حسب علمي، علمي يعني على حسب علمي خاص. نعم. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع، وأن تنشد الضوال، وعن تناشد الأشعار، وعن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة يعني في المساجد. ثم قال إنما النهي عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها، فذكر قصة حسان بن ثابت. قال أجب عني اللهم أيده بروح القدس. نعم. والخبر صحيح وهو ثابت في الصحيحين. ثم قال النهي عن البزاق في المسجد إذا لم يدفن. طبعا تلاحظون هذه أحكام عظيمة متعلقة في المسجد. نعم. وإذا رأينا نحن هذه الأحكام تكون المساجد واحة إيمان، واحة انشراح صدر، يعني يكون الإنسان يرتاح فيها. نعم. إذا جعلت المساجد هكذا. وفي مرة من المرات في البخاري سمع عمر كان في المسجد، سمع ناس يتحدثون في المسجد، فحصب أحد الصحابة السائب بن يزيد أو غيره فقال نادهم لي، فنادهم قال منين أنتم؟ قالوا من الطائف. قال لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكما. فنهى يعني حنا الآن نتساهل طبعا، نجعل يعني مجالسنا في أين؟ في المسجد. أي يعني يخوض الإنسان في الدنيا وهو في المسجد، وينبغي لنا أن ننتبه إلى ذلك، يعني إلا في أمور لا بد منها، يعني أشياء كيف حالك، يعني فلان ترى تزوج باركولها وكذا وما شابه ذلك. كيف؟ لا، الذي يبدو لي لا، لأن الخطبة فيها رفع للصوت، الخطبة فيها رفع للصوت لكن احترام المسجد. كيف؟ مسجد رسول الله. نعم مسجد رسول الله، يعني حتى المساجد الأخرى رفع الصوت فيها الأصل لا. ولذا تناشد الأشعار، التناشد النشيد، النشيد رفع الصوت، النشيد رفع الصوت. لكن لا شك أن كلما كان المسجد أعظم كلما كان حرمته أكثر، فأعظم المساجد حرمة المسجد الحرام ثم النبوي كما تعلمون ثم المسجد الأقصى. نعم ملك حديث سماك عن جابر بن سمرة يخوضون في أمور الجاهلية، كنا نفعل وكنا نفعل، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع لهم، كان يسمع عفوا يسمع ويتبسم عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يكون يتذكرون ما كان يحصل منهم مما فيه عبرة، يعني الآن الله عز وجل قد من علينا وتركنا ماذا؟ تركنا هذه الأشياء، مثل ما خرج معاوية على ناس رضي الله عنه في المسجد، ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نحمد الله ونثني عليه بما من به علينا من الهداية إلى الإسلام. فهذا حديث الصحابة من هذا الباب. وأما بس مجرد حديث بهالوقت الفاضل، الصحابة ينزهون عنه، الصحابة ينزهون عنه. وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني لم يسمع عليه الصلاة والسلام. ولذا عندما كان عائشة عندها جوار يدففان معنا يوم عيد، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ نعم تركهم، لكن صرف وجهه إلى ماذا؟ نعم إلى الجهة الأخرى عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كان يعني يسمع الشيء الذي نعم. فإذا كلام الصحابة والله لم في ذكر أمور الجاهلية من باب أخذ العظة والعبرة، وإنه يعني الحمد لله الله عز وجل هدانا وتركنا هالأعمال وهالأفعال وما شابه ذلك. والله بالنسبة لعقد النكاح يعني ما أعلم أن هناك دليلا عليه. طبعا قد الشيخ حسن يعرف أن أهل الحجاز يعقدون النكاح في المساجد، نعم، وإلى الآن وبالذات في أماكن تجد أحيانا في المسجد الحرام جايبين الكراسي ويعقدون النكاح وجالسين نعم. فأنا بالنسبة لي ما أعرف على هذا دليل في عقد النكاح في المسجد، هو يعني يقولون البركة، لكن ما الدليل؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام عقد لبعض الصحابة إلا حديث زوجتكها بما معك من القرآن؟ لأن هذا حصل فيه سؤال، قال زوجني إياها يا رسول الله، قال زوجني إياها يا رسول الله. والله هذا، لكن أنت بتتخذ المسجد دائما لعقد الملكة، والله في النفس منه شيء. نعم والمسألة تبحث أيضا زيادة، حتى ما ودنا نشق على الشيخ عبد الله السالم. ثم نعم قال عليه الصلاة والسلام نعم، فذكر حديث حسان بن ثابت وثابت في الصحيح. نعم ثم ذكر حديث يحيى بن عقيل نعم في أن عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام أعمال أمته حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاع في المسجد لا تدفن. وهذا حديث صحيح وصححه مسلم. نعم ثم ذكر حديث أنس البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وهو ثابت في الصحيحين. نعم ثم ذكر قال حدثنا أبو مودود قال وهو عبد العزيز بن أبي سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حدرد، وهذا الخبر فيه ضعف. نعم من دخل في هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فيه فليبعد فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم يخرج به. نعم والخبر فيه ضعف. نعم ثم ذكر حديث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص. نعم وقد ساقه من طريق الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى السامي عن محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن محمد وهو ابن أبي عتيق، وعبد الله بن محمد ثقة وابن إسحاق صدوق، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة، عن أبيه سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. نعم، وهذا يعني الإسناد لا بأس به ويحتاج إلى زيادة مراجعة، ولعل يسجله أبو عبد الرحمن. قال باب النهي عن تنخم في قبلة المسجد. تنخم في المسجد لا يجوز، وفي القبلة والله أعلم أشد. قال من تنخم في قبلة المسجد بعث وهي في وجهه، نعوذ بالله من ذلك. طبعا هذا الخبر الصواب فيه أنه موقوف، نعم، وليس الراجح الوقف، نعم. ثم ساقه المصنف أيضا، ثم ذكر حديث حذيفة بن اليمان قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن أبي إسحاق هو الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. نعم، وهذا الإسناد إسناد جيد ورجاله ثقات. ثم قال من باب من حك النخامة من قبلة المسجد. ثم ذكر حديث هشام بن عروة وهو حديث صحيح، نعم. ثم ذكر النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها، نعم، لئلا تجرح أحد، والأصل في المساجد أنها محل أمان وسلام، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مر بأسهم في المسجد أمسك بنصالها. قيل لجابر هل سمعت ذلك؟ قال نعم، والحديث صحيح ثابت في الصحيح. ثم ساق حديث جابر من طريق أخرى أنه أمر رجلا عليه الصلاة والسلام كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصالها، وهذا أيضا رواه مسلم. قال باب ذكر العلة التي من أجلها أمر بالإمساك على نصال السهم إذا مر به في المسجد. فساق حديث بموسى إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء، نعم، والحديث ثابت في الصحيح. ثم ذكر حديث تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل، وعبد الرحمن بن شبل صحابي هو الأوسي الأنصاري الأنصاري الأوسي، وأما تميم بن محمود فهذا ليس بالمشهور، فالخبر فيه ضعف، نعم، وقد تقدم. ثم قال طبعا الحديث فيه النهي عن نكرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان أو المقام كما يوطنه البعير، يعني في المسجد لا تتخذ مكان محدد، نعم، إنما تجلس حيثما يعني وصل بك الصف، المبادرة إلى خلف الإمام هذا مطلوب، والصف الأول، ثم حيثما وصل بك الصف. قال الأمر بتوسعة المساجد إذا بنيت، نعم. ثم ذكر من حديث أبي قتادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قوم من الأنصار وهم يبنون مسجدا فقال اوسعوه تملؤوه، وهذا ضعيف لا يصح. فيه محمد بن درهم، نعم. قال كراهية التباهي في بناء المساجد وترك عمارتها، نعم. ثم ذكر حديث بعامر الخزاز قال قال أبو كلاب الجرمي انطلقنا مع أنس نريد الزاوية. الزاوية مكان فيه قصر أنس في ضواحي البصرة. قال فمررنا بمسجد فحضر صلاة الصبح فقال أنس لو صلينا في هذا المسجد فإن بعض القوم يأتي المسجد الآخر قالوا أي مسجد؟ فذكرنا مسجدا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا، أو قال يعمرونها قليلا. فمن أشراط الساعة، وهو اللفظ الآخر وهو أصح من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي كلاب عن أنس، هذا صح من الأول، إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد، وفي اللفظ الآخر لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. والآن كما تعلمون المباهات واقعة، وحديث أبي كلاب عن أنس حديث صحيح. ثم قال باب صفة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على عهده. نعم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أن المسجد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عمده خشبا. ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، قصة الجص، وجعل عمده حجارة منقوشة وسقفه بالساج. نعم، والحديث ثابت في الصحيح. وطبعا في حديث الدجال عندما يأتي وضرب رواقة في سبخة المدينة ينظر إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول هذا قصر أحمد، هذا قصر أحمد. نعم، وهذا يعني فيه علامة من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم، لأن الآن المسجد قصر ولا مو بقصر؟ قصر. الآن المسجد قصر، الآن المسجد بناء منيف مرتفع، يعني فيه زخارف وفيه، فالآن هو قصر. وأما على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان بالجريد واللبن كما سمعنا، فهذا من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام. قال الدجال يقول هذا قصر أحمد، نعم، فهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم قال باب الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ هي من حقوق المساجد. إذا للمساجد حقوق، وهو إذا دخلت أن تصلي ركعتين. طبعا هذا منقطع، المطلب بن حنطب لم يسمع من أبي هريرة، ولكن المتن صحيح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، ثم ساق من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه قال لقي عبد الله رجل، لقي عبد الله بن مسعود فقال السلام عليك يا ابن مسعود، فقال عبد الله صدق الله ورسوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يقول إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وأن يبرد الصبي الشيخ، يعني هي مشكولة يبرد، والذي يبدو لي يبرد، علقوا عليها عندكم في الطبعة الأخرى يبرد، يعني الصبي الحاكم الصبي تولى أمراء وهم صغار، يرسلون الشيخ بالبريد، يرسلون الشيخ بالبريد، بالبريد يعني بالرسالة إلى البلاد الأخرى، والله الذي يبدو لي يبرد. إيه يبرد، حمك الله، يعني الصبي يرسل الشيخ من هو أكبر منه، الأصل أن الشيخ يرسل من هو أصغر منه، هذا هو الأصل وليس العكس. وأما يبرد ما أشوف لها معنى، هذه يعني شيء عادي أن الصبي يبرد الشيخ، يهف عليه يبرد، نعم هذا شيء عادي ما يحتاج إلى يخبر عنه. والله هذه تراجع لها كتب اللغة، إن كان المقصود هذا وكتب اللغة نصت على هذا الشيء لا بعيد، يبرد تأتي مع الأخ. نعم يعني الأصل أن الأصل نعم نعم الأصل اللغة اللغة توقيفية، اللغة توقيفية ليست اللغة يعني اجتهادية، اللغة توقيفية لابد أن تكون حتى اللفظة مستعملة، يعني لابد حتى تكون اللفظة يعني مستعملة وفق يعني قوانين اللغة العربية. نعم أنا راجع يا شيخ كتب الصرف نرى هل هل هل هل إن شاء الله. نعم إن شاء الله بإذن الله. هل يشدد إن شاء الله. نعم ثم قال باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد. فذكر حديث دسرة بنت دجاجة قال البخاري عند دسرة عجائب، فهذا الخبر لا يصح، لكن ثبت في الصحيح وأن تجتنب الحيض المصلى. نعم ثم قال الأفعال المباحة. نعم هذا بارك الله فيكم حديث الحكم بن عبد الملك لا يحتج به عن قتادة، ولكن أصل الحديث جاء عن عبد الله بن مسعود، وإن هذا من أشراط الساعة، ثبت عن عبد الله بن مسعود أن يكون السلام للمعرفة. وأما مسألة يبرد الصبي الشيخ فهذه لا أعرفها إلا في هذا الإسناد، ولعل يعني بعض الإخوان يراجعها بصورة أو أوسع، يراجعها حتى من جهة الصناعة الحديثية هل جاءت أسانيد أخرى أم لا. وأما حديث جسرة فلا يصح، قال الأفعال المباحة في المسجد غير الصلاة وذكر الله. ثم ذكر حديث عثمان بن أبي العاصي أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنزلهم المسجد حتى يكون رق لقلوبهم. ينظر في هذا إسناد صحيح إلى الحسن البصري، فينظر في سماع الحسن من عثمان بن أبي العاصي الثقفي، ينظر في سماعه. نعم تكلم عنها الزيل عي شيخ نصر رايا. نعم هو الزيلعي نقل كلام البزار، وذكر من سمع منهم الحسن من الصحابة ومن لم يسمع منهم الحسن من الصحابة، وأطال الكلام في ذلك، فيراجع المقصود مراجعة سماع الحسن من عثمان بن أبي العاصي. في البحر الزخار البزار شيخ. اي نعم هذا منقول عن البزار، منقول عن البزار، هذا اللي نقل عن الزيلعي في نصب الراية منقول عن البزار، وكلامه طويل حول من سمع منهم الحسن ممن لم يسمع منهم من الصحابة، وأنا أميل إلى أنه سمع منه لأنه كان معه بالبصرة والله أعلم. ثم ذكر حديث جابر قال في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. نعم وهذا الإسناد إسناد جيد ورجاله ثقات وهو موقوف على جابر. ثم قال رخص في النوم في المسجد. نعم قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعزب. طبعا الأصل يعني المساجد أنها ليست محل للنوم، لكن إذا احتاج الإنسان هو أعزب ليس عنده بيت فلا شك أن المسجد يعني يبات فيه وينام كما كان أهل الصفة، كان بيتهم المسجد. نعم ثم قال باب رخصة في مرور الجنب في المسجد من غير جلوس فيه. قال عن جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتازا. نعم وهذا إسناده والله أعلم جيد، هذا إسناده جيد موقوف على جابر بن عبد الله، ومن المعلوم أن المار غير الجالس والجلوس لا يجوز وليجتنب الحيض المصلى. نعم ثم قال باب رخصة في ضرب الخباء واتخاذ بيوت القصب للنساء في المسجد. نعم ثم ذكر قصة الوليدة. نعم الشاهد من هذا قال كان لها في المسجد خباء أو حفش، قالت نعم كانت تتخذه مقيلا ومباتا لها، ليس لها مكان إلا هذا المكان. نعم، وكانت تأتي لعائشة وتزورها ثم تقول يوم الوشاح من تعاجيب ربنا. تعاجيب جمع عجب، إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني. نعم، فهناك أفعال وما أكثرها من أفعال ربنا عز وجل يتعجب الإنسان من عظمة هذه الأفعال ومن حسنها وجمالها، يتعجب الإنسان من عظمة هذه الأفعال ومن حسنها وجمالها. فلذا كانت هذه المرأة تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا. ثم قالوا طبعا، والحديث ثابت في الصحيح في البخاري، قال باب رخصة في ضرب الأخبية للمرضى في المسجد وتمريض المرضى في المسجد. نعم، وطبعا هذا ليس على إطلاقه، وإنما عند الحاجة، ولا المساجد كما تعلمون ليست يعني هي مستشفيات. نعم، وبالنسبة لسعد بن معاذ ضرب له عليه الصلاة والسلام خباء في المسجد ليعوده من ماذا؟ ليعوده من ماذا؟ من قريب. يعني يبدو أن كان محل سعد بعيد، فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعود سعد. وسعد بن معاذ تعلمون نزل 70,000 ملك في جنازته رضي الله تعالى عنه، وكان له فضل ومكانة، فكان يشق على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتفقده عندما جرح، فلذا أراد أن يكون قريبا منه عليه الصلاة والسلام، هذا هو السبب في ذلك. قال فتحجر كلمه للبرء، فقال اللهم إنك تعلم أن حب الناس إلي كان قتالا قوم كذبوا نبيك وأخرجوه وفعلوا، وإني أظن أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فافجر هذا الكلمة حتى يكون موتي فيه. فبينما هم ذات ليلة إذ انفجر كلمه، قال فسال الدم من جرحه حتى دخل خباء القوم فنادوا يا أهل الخباء ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ فنظروا فإذا لبته قد انفجر من أكحله أو من أكحله، وإذا الدم له هدير. نعم، والحديث أصله في الصحيح لكن ليس فيه له هدير. نعم، وهذا الإسناد اللي ساقه المصنف إسناد جيد، وحماد طبعا قد تكلم في روايته عن بعض شيوخه وخاصة منهم الصغار، وهشام أظنه من شيوخه الصغار، وهو مقدم حماد، هذا هو ابن سلمة، حماد هذا هو ابن سلمة رحمه الله. ثم قال باب فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس وتكفير الذنوب والخطايا بها. ثم ساكم طريق أيوب بن سويد وفيه ضعف، عن أبي زرع السيباني وهو ثقة، يحيى بن أبي عمرو، كثير ما يتحرف إلى الشين، الشيباني لا السيباني، لا لا السيباني. قال حدثنا ابن الديلمي عبد الله بن فيروز وهو ثقة جليل، لا بالسين السيباني لا خطأ، عن عبد الله بن عمرو، ثم ساقه من طريق أخرى. نعم، عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود لما فرغ من بنيان مسجد بيت المقدس سأل الله حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ولا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته يوم ولدته أمه. فقال عليه الصلاة والسلام أما اثنتان فقد أعطيهما، وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، والثالثة هي غفران الذنوب من أتى قاصدا هذا المسجد للصلاة فيه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلاة فيه يا كريم. نعم والدته أمه يا شيخ. نعم الحديث صحيح يا شيخ. الحديث نعم إسناده جيد. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: طبعا أيوب بن سويد فيه ضعف ولكن قد توبع على هذا الخبر. نعم. ثم قال: باب ذكر الصلاة الوسطى التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها على التكرار والتأكيد بعد دخولها في جملة الصلوات. نعم. ثم قال ساق عفوا من طريق محمد بن عبد الله على الصنعاني قال حدثنا المعتمر هو بن سليمان قال سمعت هشام بن حسان القردوسي قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأحزاب ما لهم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. نعم الحديث ثابت في الصحيح، وهذا يفيد أن الصلاة الوسطى هي ماذا؟ هي صلاة العصر. نعم. ثم ساقه من طريق أخرى وهي حسنة عاصم بن أبي النجود وهو صدوق له بعض الأوهام، قال: ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى. ثم ساقه أيضا من طريق أخرى وهي صحيحة، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم أو قال بيوتهم نارا. نعم. ثم ساقهم من طريق سليمان التيمي عن أبي صالح، أبو صالح هذا ليس ذكوان السمان وإنما ميزان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. وهذا طبعا فيه خطأ من عبد الوهاب بن عطاء. نعم. والصواب أنه موقوف، هذا هو الصواب على أبي هريرة. ثم قال: باب الزجر عن السهر بعد صلاة العشاء بلفظ عام مراده خاص. نعم. ثم ذكر حديث بالمنهال عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ولا يحب الحديث بعدها، والحديث هذا صحيح وهو ثابت في الصحيح. ثم ذكر حديث شقيق عن عبد الله قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عاب السمر بعد العتمة. نعم. ثم ساقه من طريق جرير ومحمد بن فضيل كلاهما عن عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله، هذا شقيق أبو وائل، شقيق بن سلم الأسدي. وطبعا جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل كلاهما قد روي عن عطاء بعدما تغير. عطاء إذا روى عنه من سمع منه قديما يكون خبر صحيح، لكن جرير قد سمع منه بعدما تغير، وكذا محمد بن فضيل. عطاء بن السائب. والله حتى أبو الأحوص متأخر، أبو الأحوص، لكن قد خرج مسلم لأبي الأحوص عن عطاء. والله يعني هذا إسناده صالح، لأن أصل المتن ثابت، أصل المتن ثابت. نعم. قال: باب ذكر الدليل على أن كراهة السمر بعد العشاء في غير ما يجب على المرء أن يناظر فيه، يسمر فيه بعد العشاء في أمور المسلمين. ثم ساق من طريق علقمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو واقف بعرفة فقال: يا أمير المؤمنين، جئت من الكوفة وتركت بها رجلا يبلي المصاحف عن ظهر قلبه. فغضب عمر وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمع عند أبي بكر الليلة كذاك في الأمر من أمور المسلمين. وتقدم لنا هذا أنه ماذا من حيث الإسناد؟ منقطع، منقطع من حيث الإسناد، منقطع ما بين علقمة وعمر. لم يسمع من عمر علقمة شيء. نعم، ويراجع. ثم ذكر من طريق أبي حسان وهو الأعرج، صدوق جيد الحديث، عن عبد الله بن عمرو. ومن طريق قتادة عن أبي حسان، أبو حسان الأعرج الأجرد، عن عمران بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم فيها إلا إلى عظم صلاة. نعم، والخبر صحيح، والخبر صحيح. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق.